رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أو جرى صل عليك الله في عليائه ما صح داع للأذان وكبرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد نعقده في شرح كتاب نزهة النظر على نخبة الفكر للإمام ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه، وما زلنا نعالج أحبتي ألفاظ هذا الكتاب المبارك الشيق العظيم، هذا السفر الذي إذا اعتنى به الطالب كفاه مؤنة كثير من كتب الاصطلاح وعانه على فهم كثير من الإشكاليات التي تطرح في العلوم الشرعية على وجه العموم فيما يتعلق في التعامل مع كتب الصحاح، فيما يتعلق بمواضيع التعديل والتجريح، فيما يتعلق بطرق تحمل الحديث، طرق نقله، فيما يتعلق بكثير من المسائل الحديثية التي تتكلم عن المصدر الثاني من مصادر التشريع وهو السنة النبوية المطهرة. لذلك هذا الكتاب ينبغي أن يأخذ حظه الكامل من النظر، من التحليل، من النقد، من الفكر، من الوقوف على الألفاظ، من استنطاق النصوص، حتى يرسخ تماما في ذهن طالب العلم. نسأل الله أن يوفقنا إلى إتمامه على خير وأن يعيننا على فهم مسائله وعلى تنقيحها وعلى الاستفادة منها. اليوم أحبتي سنبدأ الرحلة في القسم الثاني من أخبار الآحاد وهو الحديث المردود. انتهينا من الكلام عن الحديث المقبول بأنواعه الأربع في الدروس السابقة، وتكلمنا عن بعض المسائل التي تتعلق بالحديث المقبول كزيادة الثقات وكالاعتبار والمتابعات والشواهد، وعن كيفية العمل عند تعارض الأحاديث المقبولة مع بعضها. ننتقل اليوم للكلام عن الحديث المردود، لكن قبل أن أتكلم عن الحديث المردود هناك مسألة ربما سألني أحدهم عن فكرة طرحتها في المحاضرة السابقة وهي تتعلق بالنسخ، حينما تكلمنا أحبتي أن من صور النسخ التي انتقدها ابن حجر العسقلاني، انتقدها في الجملة ولم يعتبرها طريقة من طرق معرفة النسخ، قلنا إذا كان الراوي المتقدم في الإسلام روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بإباحة شيء، ثم جاء راو آخر، صحابي آخر، جاء صحابي آخر متأخر في الإسلام روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يحرم هذا الشيء. يعني إيش ذكرت عن الأول، يبيح ولا يحرم؟ يبيح. إذا كان رجل متقدم في الإسلام، صحابي متقدم في الإسلام روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بإباحة شيء، وصحابي متأخر في الإسلام أسلم مثلا 9 هجري 10 هجري روى عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم هذا الشيء، فهل يعد بمجرد، الآن حاولنا نجمع ما استطعنا نجمع بين رواية المتقدم ورواية المتأخر، الآن هل بمجرد أن عرفنا أن هذا الرجل الصحابي الذي روى حديث التحريم متأخر في الإسلام عن الرجل الذي روى حديث الإباحة، فهل هذه طرق من طرق معرفة النسخ؟ كما قلنا ابتداء ابن حجر قال ليست هذه طريقة من طرق معرفة النسخ، وأظن علقنا على ذلك حين قال وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا للمتقدم. الآن لماذا لم يجعلها ابن حجر العسقلاني طريقة من طرق معرفة النسخ؟ قال لأن هناك احتمال أن هذا الصحابي المتأخر إسلاما أخذ هذا الحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق صحابي آخر، فيكون أبو هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة من المتأخرين، لكن أبو هريرة فعليا لم يسمع هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما سمعه من صحابيا قد يكون هذا الصحابي من المتقدمين في الإسلام. لكن أبو هريرة لما روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الواسطة. فمثلا يكون أبو هريرة أخذ الحديث عن أبي بكر الصديق أو أخذ عن عمر بن الخطاب أو عن عبد الله بن مسعود، فيقول أبو هريرة ما يقول عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، اختصارا يقول أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طب ما يقول سمعت، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي كون الصحابي متأخر في الإسلام ليس دليلا قاطعا لدينا أن حديثه الذي نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم متأخر أيضا، لأنه ممكن يكون الصحابي متأخر في الإسلام ولكن الحديث الذي نقله عن النبي عليه الصلاة والسلام متقدم. طب كيف بده يكون متقدم؟ بالصورة التي ذكرناها، إنه هذا الصحابي المتأخر صحيح ويروي عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، لكنه في الحقيقة لم يسمعه من في رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما هناك واسطة صحابي آخر نقل عنه هذا الحديث لكنه أسقطه وروى عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، فبالتالي ليست قرينة واضحة. لذلك ابن حجر قال ابتداء هذه الطريقة مرفوضة، إنه مجرد كون صحابي متأخر وصحابي متقدم نجعل المتأخر ناسخ للمتقدم مش صحيح، لأنه زمن النص ما زال فيه احتمالية، فيه زمن النص الذي رواه المتأخر ما زال هناك احتمالية إنه ما يكون متأخر، هناك احتمالية إنه يكون متقدم. الآن استثنى طبعا ابن حجر صورة قال إلا إذا الصحابي المتأخر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، حينئذ منقول إذن أصبح هنا عندي قرينة ظاهرة إنه هذا الصحابي المتأخر سمع هذا الحديث فعلا من النبي عليه الصلاة والسلام في زمن متأخر، فبكون ساعتها مؤشر قوي إنه هذا الحديث هذا النص متأخر زمنا عن النص الذي رواه المتقدم في إيش؟ في الإسلام، صح؟ واستثنينا حالة واحدة برضو قلنا إلا إذا كان الصحابي المتأخر في الإسلام وعرف عنه أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك أيام مكة وسمع أحاديث قالها النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك، ثم لما أسلم متأخرا بعد ذلك، مثل مين الصحابة اللي تأخر إسلامهم وكانوا لقوا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ عمرو بن العاص، خالد بن الوليد، ممكن يكون سمع حديث وهو في مكة أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة، بعدين متى أخبر بهذا الحديث؟ أخبر فيه لما أسلم في السنة السادسة أو السابعة. بالتالي لو عمرو بن العاص لو خالد بن الوليد أخبر بشيء سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام بظل عندنا احتمالية إنه متى سمعه أصلا من النبي عليه الصلاة والسلام؟ ممكن يكون سمعه أيام مكة لكنه رواه لنا وأداه لنا متأخرا لما أسلم ودخل في دوحة الإسلام، فيبقى هذا الاحتمال قائما. فباختصار قلنا إنه تأخر الصحابي في الإسلام ليس دليلا على أن حديثه ناسخ لحديث المتقدم في الإسلام إلا في حال واحدة باختصار، إيش هي؟ إذا هذا الصحابي المتأخر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، تحريم شيء، وثبت لنا أن هذا الصحابي المتأخر لم يثبت له أن لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، يعني في الزمن الماضي مباشرة أول لقاء له بالنبي عليه الصلاة والسلام كان في وقت إسلامه في 9 هجري أو 11 هجري، وروى الحديث بالسماع المتصل بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فبكون هنا قرينة واضحة إنه سمع الحديث في وقت متأخر، فيقبل أن يكون حينئذ الحديث ناسخ لحديث الصحابي المتقدم. طبعا هذه مراجعة سريعة. طب إيش هدفك شيخ من كل التكرار؟ أنت ما جبت لنا شيء جديد. الهدف في قضية الصحابي المتقدم إنه إحنا لما كنا نتكلم عن الصحابي المتقدم، شو يعني الصحابي المتقدم؟ قلنا فكرة الصحابي المتقدم إنه يكون صحابي تقدمت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وانتهت، انتهت يعني مثل أنس بن النضر صحابي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم مستشهد متى؟ في 3 هجري في غزوة أحد، ما استمرت صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام إلى ما بعد ذلك. ليه؟ لأنه إذا كان الصحابي متقدم إسلامه لكنه بقي مصاحبا للنبي عليه الصلاة والسلام حتى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، بالتالي حديثه أنا لا أعرف أنه جاء متى أخذوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، أخذوا في بداية الإسلام في منتصف المدينة في قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا الأحاديث اللي برويها عبد الله بن مسعود، اللي برويها عمر بن الخطاب، اللي برويها علي بن أبي طالب، لا أستطيع أن أجزم لأنه علي بن أبي طالب ولا عبد الله بن مسعود متقدم في الإسلام أنه الحديث اللي سمعوها متقدمة، وهذول ظلهم مصاحبين للنبي عليه الصلاة والسلام حتى مات. فبالتالي ممكن يكون أخذ الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في 11 هجري، في 9 هجري، في 10 هجري، ممكن يكون أخذوها قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بيوم. فتقدم إسلامهم ليس قرينة على أن الأحاديث التي يروونها متقدمة. فقلنا عندما يقول العلماء أن المتقدم إسلاما إذا روى حديث مخالف للمتأخر إسلاما، المراد بالمتقدم إسلاما المتقدم الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم في البداية وانتهت صحبته، وسيبقى صحابي، لكن المراد انتهت صحبته باستشهاده في وقت مبكر، مثل سعد بن معاذ وعثمان بن مضعون أو أنس بن النضر. هذا الاحتمال اللي أنا قلت لكم إياه في المحاضرة السابقة، أن يكون استشهد في وقت مبكر. طب واحد بيسألني، طب فيش طريقة أخرى لهذه الصورة يكون صحابي متقدم انتهت صحبته في وقت مبكر غير الشهادة في سبيل الله؟ أقول ممكن، هذه اللي أنا حبيت أنبه عليها، أنه بعض الصحابة وصلوا أو لقوا النبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة وبعدين سافروا وانتهت قصتهم، ظلوا عايشين ويجوا مرة ثانية بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. في صحابة لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة، بعض الصحابة كانوا من قبائل حوالين المدينة، فإجوا على النبي صلى الله عليه وسلم في بداية هجرته إلى المدينة، مثل طلق ابن علي، الصحابي الجليل طلق ابن علي، يقال أنه جاء مع قومه في بداية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم فترة قصيرة محدودة، بعدين رجع إلى القبيلة التي كان فيها، وما عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مرة أخرى. فهذا نقول متقدم وانتهت صحبته، هو صحابي المراد انتهت صحبته، أنه ما لازم النبي عليه الصلاة والسلام وما شارك في معركة، ما يجزاره بعدين. فهذا حكم المستشهد. فأحاديث يرويها طلق بن علي، إيش بيحكوا علماء الحديث؟ راح تواجهوا هذا في كتب الحديث، كتب فقه السنة، لما يجمع بين حديث طلق بن علي وحديث بسر أو غيره في مس الذكر، بيقولوا لطلق بن علي ممن تقدمت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وعاد إلى قومه، وأما حديث صماء فهذا ممن تأخر، من يعني من المرجحات اللي بذكروها. فبالتالي هناك صورة أخرى لكون الصحابي متقدم، هناك صورة أخرى لكون الصحابي متقدم إسلاما أو صحبة للنبي عليه الصلاة والسلام، ليست فقط موته أو استشهاده في سبيل الله. هناك هاي الصورة اللي بحب أركزها لأنه موجودة في كثير فقه السنة، أن يكون الصحابي صحب النبي صلى الله عليه وسلم فترة محدودة في بداية هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، إجا أسلم عنده، اتشهد، جلس معه شهر شهرين، بعدين رجع لقومه وظل عندهم لحتى توفى النبي صلى الله عليه وسلم، ما شاف النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. الآن لو هذا الصحابي اللي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الهجرة وانقطع عنه ورجع لقبيلته، بعدين نقل لنا حديث سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، احنا رح نجزم انه متى سكوت يكون سمع الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام؟ بده يكون سمع في وقت صحبته، اذا في بداية الهجرة، لما يكون طلق بن علي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم أمامي، طب أنت متى صاحبت النبي عليه الصلاة والسلام؟ في بداية الهجرة. إذا نتأكد أن الوقت الزمني التقريبي لهذا الحديث كان 2 هجري 3 هجري، لأن أنت ما صاحبت النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. فهذا أيوة من يعتبر من صور الصحابة المتقدمين في الصحبة وانتهت صحبتهم. فإذا روى مثلا طلق بن علي من المتقدمين في الصحبة اللي انتهت صحبتهم حديث، وإذا صحابي في 9 هجري روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسماع، قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الصحابي المتأخر إسلاما اللي قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام لم يعرف منه صحبة أو معرفة سابقة للنبي عليه الصلاة والسلام في وقت كفره، بالتالي هذه قرائن واضحة أنه هذا الحديث متأخر، الحديث متأخر، وأنه هذا الحديث اللي رواه طلق بن علي متقدم. فإحنا باختصار مش هدفنا انه هذا الصحابي متقدم وهذا الصحابي متأخر في عملية اثبات النسخ، احنا هدفنا نطمن 100% انه النص متقدم والنص متأخر. هيك بدي احكي لك ابن حجر، انا هدفي في النهاية اثبت انه في نص متقدم زمنا ونص متأخر زمنا. اذا بقي احتمالية ولو 2% 3% انه لا ما فيش تأخر، انه مش عارفين نحدد مين 100% متقدم ومتأخر زمنا، ما بشي لحكم بالنسخ. لازم اتأكد 100% انه هذا النص متقدم زمنا وانه هذاك النص الاخر الناسخ سيكون متأخر زمنا. فالنظر فقط الى مجرد انه هذا رجل اسلم مبكر وهذا اسلم متأخر ليست لا تمنحنا الثقة 100% انه النصوص اللي رواها فلان واللي رواها فلان متقدمة او متأخرة، الا ضمن صور ضيقة جدا علينا ان نضبطها، واظن اني فصلتها لكم بشكل واضح. أعود الآن إلى موضوع محاضرة اليوم، الأحاديث المردودة. الآن أحبتي إحنا ذكرنا أن الحديث المقبول له 5 معايير، له 5 معايير: أن يكون راويه عدلا ضابطا، ثم أن يكون سلسلة الإسناد متصلة، هذا المعيار الثالث اتصال السند، رابعا السلامة من العلل الخفية القادحة، خامسا على رأي طائفة من المحدثين وهي مسألة خلافية كما ذكرت لكم، السلامة من الشذوذ. البعض يجعل معيار من معايير القبول والبعض لا يجعل معيار من معايير القبول. إذا في الجملة معايير القبول 5: عدالة الرواة، ضبط الرواة، اتصال سند الحديث، السلامة من العلل الخفية القادحة، السلامة من الشذوذ. أي حديث اجتمعت في هذه المعايير الخمسة بنقول هذا الحديث ابتداء مقبول. حديث ايش؟ مقبول. طيب من اي نوع من انواع الحديث المقبول هو؟ صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. ساعتها بدنا نبلش ننظر نظرات ادق. متى بكون مقبول صحيح لذاته؟ اذا كان راوي عدل تام الضبط ما توفر باقي الشروط. طب متى بكون حسن لذاته؟ إذا كان رواها عدل خف ضبطه، وجد الضبط فيه لكنه خف. طب متى بكون صحيح لغيره؟ إذا كان راوي عدل خف ضبطه لكن جاءت قرائن تعضده فارتقى من الحسن ذاته للحسن لغيره، ممتاز. طب متى بكون حسن لغيره؟ هاي ذكرناها إنه قضية الحسن لغيره، لا بده يكون هذا الحديث ابتداءً فقد معيارا من معايير القبول، لازم يكون فقد معيار من معايير القبول، فأصبح ضمن دائرة المردود. ثم لما لم يشتد رده وضعفه وجاءت قرائن تعضد وتقويه، عاد من دائرة المردود ووضعناه في آخر دائرة المقبول، في آخر دائرة المقبول، وسميناه الحسن لغيره، فهو في ذاته مردود في الأصل، لكن لما جاء ما يعضد، وذكرت لكم في المحاضرات السابقة إيش اللي يعضد، ليس فقط كثرة الطلب، ممكن كثرة الطلب، ممكن وجود عمل عليه. المهم إذا جاء لحديث مردود لم يشتد رده وضعفه، ما يقويه يقبل العودة والدخول مرة أخرى في دائرة المقبول، لكن يكون في القاع في الحسن لغيره، تمام؟ الآن إذا الحديث لم يتصنف أبدا ضمن دائرة المقبول أبدا، فراح يكون ضمن دائرة إيش؟ المردود. ما فيش إلا حالة ثالثة، يا حديث مقبول صحيح لذاته صحيح لغيره حسن لذاته حسن لغيره، يا صح حديث مردود. فإذا بما أنه معايير القبول 5، إذا متى بكون الحديث مردود برأيكم؟ نقول الحديث المردود في الجملة هو الحديث الذي فقد معيارا من معايير القبول ولم يوجد ما يجبره ليعود حسنا لغيره. بشكل كنت تعريفنا صحيح، لأنه لو إن حديث فقد معيارا من معايير القبول لكن جاء ما يجبره بيرجع مقبول حسن لغيره. فمنقول الحديث المردود، اكتبوه عندكم، هو الحديث الذي فقد معيارا من معايير القبول ولم يوجد ما يجبره ليعود حسنا لغيره، فيبقى خلص مردود مردود انتهى. فبالتالي الكلام طبعا الآن في الجملة بس حتى أوصلكم الصورة. بالتالي أي حديث فقد المعيار الأول اللي هو عدالة الرواة، حديث افسنده في راوي مش عدل. طبعا لما أقول راوي ليس عدلا، إما راوي ثبت له نقيض وصف العدالة إنه فاسق أو كذاب، أو لم تثبت عدالته، ما عرفناش إنه عدل ولا لا، فهذا أيضا نقول ليس عدلا، ممكن يكون مجهول ما عرفناش من هو، فهذا أيضا يسمى ليس عدلا. وأظن هذه فائدة ذكرتها سابقا، اللي مجهول الحال ومجهول العين والمستور على خلاف في بعض الأمور، لكن في الجملة يعتبر هؤلاء ليسوا عدولا، ليس لأنهم في الساق ولكن لم تثبت عدالتهم. فإذا وجدنا إذا في إسناد الحديث راوي ولو واحد لم تثبت عدالته، إذن هذا الحديث فقد معيارا من معايير القبول. طيب وجدنا في هذا الحديث راوي فقد المعيار الثاني، فقد الضبط مش ضبط أبدا، ولو واحد يفقد الضبط برضو مراتب، في واحد يفقد الضبط بس لما يقول يعني ها بشم الصحيح يعني ممكن تزبط معه، وفي واحد لا فاقد الضبط يعني مختلط تماما وفاحش الغلط ولا عمره بتزبط معه. فحتى داخل حتى فقد عنصر الضبط في داخل مراتب في السوق. المهم هذه تجدها في كتب الرجال الدقيقة بيان مراتب فقد الضبط. فإذا كان عندي في حديث ولو راوي واحد غير ضابط أبدا، إذن هذا الحديث فقد معيارا من معايير القبول فأصبح مردودا. طيب ممكن يكون الحديث فقد المعيار الثالث اللي هو إيش؟ اتصال السند. حديث الرواة يعني سلسلة الرواة موجودة أمامنا، والله كلهم عدول كلهم ضابطون، لكن في مشكلة في انقطاع في السند. خلص إذن فقد على طريقة المحدثين، بركز على طريقة المحدثين، فقد معيارا من معايير القبول في انقطاع في السند. طيب ممكن يكون فقد المعيار الرابع، إنه العلماء الجهابذة رأوا حديث مثلا رواة عدول ضابطون في اتصال في السند، لكن أحد العلماء الجهابذة أو اثنين أو ثلاثة أو مجموعة وجدوا علل خفية تقدح في هذا الحديث، وهذه العلل الخفية التي تقدح لا يتفطن لها إلا العلماء الجهابذة الذين لديهم تشبع من النظر في الإسناد والأحاديث والرجال، مش أي واحد بيقدر لها. هذا أن تدرك وجود علة خفية قادحة هذه صعبة شوي، هذه بدها تكون من الجهابذة الكبار، مش طالب جامعة بكالوريوس تخصص في ماجستير وأن علم حديث بدي يكون عنده دراية، لا صعبة، بدك تكون من الجهابذة. ورح يجي إن شاء الله لما نتكلم عن العلل الخفية القادحة بقول وهذه لا يدركها إلا الجهابذة، وهي سر علم الحديث. بدها واحد زي أبو حاتم زي أبو زرعة مثل أحمد بن حنبل ابن معين من أئمة الكبار اللي بتطلعوا على حديث ظاهره اتصال السند ورواته عدول ضابطون، لكنهم بيعرفوا إنه هذا الحديث صحيح متصل السند في الظاهر ورواته عدول ضابطون، لكن في مشكلة، في مشكلة 100%. طبعا هو ممكن ما يعرفش، هم نفسهم بيحكوا انه علم العلل اللي احنا بنعرفه جهابة النقاد هيك بيحكوا، علم العلل اللي احنا بنعرفه ممكن ما نستطيع نفهمه لبعض طلبة العلم المبتدئين، لكننا لشدة خبرتنا اصبح عندنا ما يسمى عند علماء المنطق بالحدس القوي الذي يوصلنا إلى يقين. الحدسيات مش أخذنا في السلم المنورة تعطي يقين، عندنا حدس قوي يوصلنا لليقين إنه هذا الحديث وإن كان متصل السند في الظاهر رواته عدول ضابطون، لكن في مشكلة وفي خطأ، وممكن هو يحدد إنه موطن الخطأ من فلان، فلان العدل الضابط في هذا الحديث أخطأ، قدر الله أنه يخطئ. طب كيف بدي أعرف هذا؟ كما قلت لكم هذا سره وفنه، بس بشكل عام هي مش برضو أقول لك يا شيخ هذا سحر يعني ولا كيف الفكرة، لا هي من شدة التشبع الرجل أو الجهبذ أو الناقد الكبير مثل الدارقطني ويحيى بن معين أحمد حنبل وأبو زرع، من شدة معرفته بالرجال ومقارنته للأسانيد والطرق بعرف هذا الحديث مثلا فيه أكثر من إسناد كذا كذا كذا، فيه هذا الإسناد عدول ضابطون متصل السند بس أخطأ صاحبه أخطأ، وبيفسرها بطريقته. ممكن أنت كمبتدئ ما تقتنع برأيه بس رأيك أنت كمبتدئ غير مقبول الآن، إنه هو هذا الجهبذ الكبير هو أدرى منك بطرق الرجال وكيف ممكن يأخذ فلان عن فلان ولا، وإنه في هذا الحديث بحد ذاته سفيان ما أخذوا عن شيخه، أخذوا عن واحد عن شيخه بس هاي المرة ما حكى، المهم فهمهم. فممكن إذا الحديث يفقد معيار من معايير القبول، ولو المعيار الرابع فتكون علة خفية قادحة فيه تقضح في صحته. الآن المعيار الخامس أيضا إيش هو؟ قبل قلنا السلامة من الشذوذ، مش هذا المعيار الخامس معايير القبول؟ فإذا وجد عندي حديث شاذ، إذا برضو هذا الحديث فقد معيارا من معايير القبول على رأي طائفة من المحدثين، وأما على رأي ابن حجر اللي نقلوا عنه السخاوي واختاروا الشيخ الأثيوبي الله يحفظه ويذكره بالخير واختاروا مجموعة من مشايخنا وإليه نذهب، إنه لو الحديث وجدت فيه المعايير الأربعة فقط مشكلته في الشذوذ اللي هي مخالفة الثقة لمن هو أوثق، قلنا الصحيح أن هذا لا يقدح في قبول الحديث الشاذ. فالحديث الشاذ مقبول من ناحية حديثية لكن لا يعمل به. وفرق بين أقول إنه الحديث هذا مردود وبين إني أقول الحديث مقبول لكنه مرجوح لا يعمل به. فليس كل حديث مقبول يعمل به، وهذه القاعدة أصلناها في المحاضرة السابقة. تمام، إذا فهمنا كيف يأتي الرد بفقد معيار من معايير القبول. فأكثر أنت الحديث ممكن يفقد معياره، والله الرواة فيهم فقد للعدالة والضبط، ممكن يفقد العدالة والضبط في القطاع في السند. فالمهم فقد ولو معيار واحد مع عدم وجود الجابر، بركز مع عدم وجود الجابر يجعل الحديث ضمن دائرة المردود. يشوف ابن حجر رحمة الله عليه إيش قال، قال ثم المردود وموجب الرد إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راوٍ على اختلاف وجوه الطعن، أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. بسم الله. الحمد لله. الآن ابن حجر انظر إيش يقول، نيتي بالكاميرا على السبورة. ابن حجر أنا طريقتي كانت أني أقول لكم معايير القبول الحديث المردود هو الحديث الذي فقد أحد معايير القبول الخمسة ولم يأتي ما يجبره، لكن ابن حجر وجدته اختصر شوي الكلام هون. ابن حجر بقول الحديث المردود إما سقط في إسناد أو طعن في راوي، والطعن في الراوي إما أن يكون من جهة العدالة وإما أن يكون من جهة الضبط. تمام؟ فابن حجر كأنه يعني يقول المردود إما لأنه عنده سقط في الإسناد بالتالي فقد معيار من معايير القبول لم يتصل الإسناد، وإما أن يكون لطعن في الراوي بسبب فقد العدالة وهذا المعيار من معايير القبول، وإما أن يكون لفقد الضبط وهذا المعيار ثالث من معايير القبول اتصال سند عدالة وضبط. طب وين المردود بسبب وجود علة خفية قادحة؟ وين المردود بسبب الشذوذ؟ انت قسمت المردود هكذا، قلت المردود إما لسقط في الإسناد ممتاز إذا فقدنا معيار من معايير القبول هو اتصال السند، وإما الطعن في الراوي، وبعدين قسمت الطعن في الراوي إما طعن في عدالة وإما طعن في ضبط. طب وين السلامة من الشذوذ؟ وين السلامة من العلة الخفية القادحة؟ مش هذه برضو معايير قبول؟ ليش ما حكيت الحديث المردود إما لسقط في إسناد وإما لطعن في راوي في العدالة أو الضبط وإما لوجود علة خفية قادحة وإما لشذوذه؟ ليش ما حكى هيك؟ الآن ابن حجر سيتكلم عن موضوع العلة الخفية القادحة، سيأتي عنها ضمن كلامه عن عدالة الرواة وضبطهم، لكن ليش ما أدخلها ضمن دائرة المردود مباشرة. قال المردود هيك هيك هيك هيك. لما تكلمت عن المقبول قلت المقبول معاييره خمسة. إذا ليش لما تكلمت عن المردود ما قلت هو فقد أحد المعايير الخمسة وحصرت الأمر في سقط الإسناد أو الطعن في الراوي بالعدالة أو الضبط؟ فذكرت فعليا ثلاثة مش الخمسة. في الحقيقة هو ما أراد هذا الأمر وما أراد يحصر المردود فقط في هذه الثلاثة، لكن لما هو قدم لك موضوع الشذوذ في الأبواب السابقة، لما تكلم عن موضوع الشاذ أن مخالفة الثقة لمن هو أوثق وفسر لك إياه في الأبواب السابقة لما كان يتكلم ضمن الحديث المقبول، كأنه اكتفى بذكره في تلك الأبواب عن إعادته مرة أخرى هنا، فضلا عن أنه ابن حجر كما نقل عنه السخاوي غير مقتنع تماما أن موضوع الشذوذ يؤثر على قبول الحديث ورده، بل الشذوذ لا يجعل الحديث مردود، بل الحديث يبقى ضمن دائرة المقبول. لكن ضمن كلامه في النزهة، أنا خليني أقول الآن، هو هل تكلم عن الشذوذ وأعطاك صورته ومعناه؟ نعم، تكلم عنه سابقا، فكأنه لم يعد ذكره هنا مرة أخرى، لم يعد ذكره هنا مرة أخرى. هيك أنا ممكن أفسر لماذا ما ذكر أنه من المردود ما كان شاذا على طريقته في النزهة، لأنه سبق الكلام عن الشذوذ وتصويره في الأبواب السابقة. وأما الكلام عن العلة الخفية القادحة، ليش ما ذكره مع أنه لم يسبق له ذكر سابق؟ نقول العلة الخفية القادحة في الحقيقة فيها عدة أمور ممكن نتكلم عنها. إنه العلة الخفية، يعني ليش ما ذكرها ابن حجر كعنصر أساسي؟ العلة الخفية القادحة أولا هي من اسمها خفية، هي من اسمها كما قلت لكم خفية، فموضوعها لا يمكن ضبطه، وإنما يرجع فيه للجهابذة النقاد إنه هم ينظروا في هذا الحديث ويحكموا إنه في علة خفية قادحة ولا لا، لكننا لا نستطيع أن نضبطه بقواعد، بخلاف السقط في الإسناد رح تشوفوا له قواعده، متى بكون منقطع، متى بكون معضل، متى بكون معلق، متى بكون مرسل، فالسقط في الإسناد ممكن ضبط قواعده، الطعن في الراوي، العدالة أو الضبط، نستطيع أن نضع قواعد لمفهوم العدالة ونضع قواعد لمفهوم إيش؟ الضبط. لكن العلة الخفية القادحة ما بقدر أحط لها قواعد، لأنه هي قضية بترجع لحدس العالم الجهبذ الكبير من تأمله في الحديث يعطي لمحته أنه شو سبب العلة في هذا الحديث بحد ذاته، العلة الخفية اللي أمورها مش مبينة. فكما يقول لي عبد الله الجديه في تحرير علوم الحديث وأنا معاه في هذه القضية، العلة الخفية القادحة هذا المعيار متى، يعني وين موضعه بالضبط؟ وين موضعه بالضبط؟ موضعه في الأحاديث التي ظاهرها اتصال السند وعدالة الرواة وضبطهم. العلة الخفية القادحة وين بتظهر؟ موطنها الصحيح انه يكون عندي حديث متصل السند ما في سقط في السند ورواته عدول ضابطون، والحافظ الجهبذ هو الذي يدرك وجود امر خفي الانسان المتوسط في علم الحديث لا يرى ولا يلحظه. الحافظ الجهبذ يقول هذا الحديث صحيح متصل السند رواته عدول ضابطون ما في مشكله ظاهره، بس في مشكلة خفية أنا مدركها إنه في خطأ. المتوسط في علم الحديث بالنسبة له بنظرته الأولية ببادئ الرأي كما يقولون بتطلع على الإسناد في اتصال في السند في عدالة الرواة في ضبطهم بقول لك الحديث صحيح 100% ما عندي مشكلة. فبيجي الإمام الكبير النحرير بقول له لا، هذا الحديث صحيح في ظاهره متصل السند ورواته عدول ضابطون لكن في مشكلة. فبتيجي تسألوا إيش المشكلة؟ فبقول لك صعب تفهمها أنت الآن، لكن أنا كأني جهبذ كبير وبعرف في الرجال، بعرف الزهري، بعرف منيح، صاحبته كثير وأنا بقرأ عنه وبدرس عنه، بعرف سعيد بن المسيب وبعرف سفيان الثوري بن عيينة وبعرف قبيصة بن عقبة وبعرف يحيى القطان وبعرفهم، بعرف نمطهم في الرواية، بعرف شعبة كلهم عدول ضابطون أئمة كبار، وبعرف كبروا عن بعض. في هذا الإسناد شعبة ما سمع من فلان لفلان مثلا، كيف عرفت؟ خلص ولا خليها عندي، أنا بعرف إنه شعبة ما بروي مثل هذا الإسناد بهاي الطريقة، مستحيل. إله نمط معين شعبة، يقولك إله نمط معين. طبعا أنت لأنه دربتك ضعيفة مش قادر تحلل كلام هذا الجهبذ الكبير، شو قصده إنه شعبة إله نمط معين، وإنه الحكم بن عتيبة إله طريقة، والحسن البصري لا هون زبط هون ما زبطش، شو بيحكي قاعد؟ بس هذا مش سهل إن أنت تفهم وأنت متبسط. ما هو يقول لك هو كما قال، وهذا فن علم الحديث، هنا بيجي دور الجهابذة. لذلك مش بالصراع الدائر بين مدرسة المتقدمين والمتأخرين، وهذا الكلام اللت والعجن اللي كثير في هذا الموضوع. في الحقيقة أحبتي، حتى نفهم شو الموضوع، الموضوع أن المتقدمين كانت إنهم نظرات عميقة عميقة في الإسناد، في التصحيح والتضعيف. ما كانوا يأخذوا خلص واحد زائد واحد يساوي اثنين، حديث متصل السند رواة عدول ضابطون خلص مقبول. هيك بيفعلوا الآن كثير من المحققين في الكتب اللي بتجدوها في المكتبات، يقول لك وحققه فلان، وحققه الشيخ الفلاني، وحققه فلان، واطبع طبعات ونزل في الأسواق. لا، دير بالكم شوي، لأن الموضوع مش بهاي الصورة السهلة اللي عند كثير من المتأخرين. خلص اتصل السند، فلان عدل، فلان ثقة، فلان ممتاز، فلان ضابط، مشي الحديث صح. لا، مش بهاي الصورة. حتى بالعكس، شوف، حتى بالعكس، إنه ممكن أنت ابتداء تنظر في إسناد حديث، فلان حديث متصل بس في فلان مش ضابط، أو هذا فلان ما ثبتتش عدالته، خلص الحديث ضعيف، انتهى الأمر عندك. لا، الجهبذ ممكن ينظر في حديث معين، كما إنه نظرته العميقة بتخليه يحدد إن الحديث اللي ظاهر الاتصال وفي رواته أو رواته عدول ضابطون في علة خفية. ممكن العكس برضو، إنه يكون حديث أنت يا معاصر استعجلت وحكمت عليه بالضعف، لكن العالم الجهبذ الكبير الناقل من الأئمة الأقدمين هو عارف المشاكل اللي أنت بسببها حكمت على الحديث بالضعف، لكن هو يقول لك بنظرتي إنه هذا الراوي اللي سيء الحفظ في هذا الحديث زبط. أنت بتقول له كيف؟ بقول لك هاي شغلتي، أنا بعرف فلان صحيح سيء الحفظ، لكن في هذا الحديث أنه نقله عن فلان وكان موضوع الحديث بتعلق في كذا زبط. مثلا يقول لك الحارث الأعور عنده ضعف في الحديث ويعتبر من رواة الأحاديث الضعيفة، لكن لما روى بعض الأحاديث في المواريث، والحارث الأعور بقوله كان إمام في علم المواريث قبل كثير من النقاد الأقدمين، حديث الحارث ابن أعور مع أنه ضعيف الرجل قبلوا حديثه أحاديث اللي برويها في إيش؟ في علم المواريث عن الصحابة. ليه؟ قالوا لأنه هذا الرجل متخصص في علم المواريث، فإحاطته وعنايته بالأحاديث اللي بنقلها في الفرائض بتكون كبيرة، فحتى لو كان في الأصل العام هو ضعيف لكن رواياته في الفرائض والمواريث بنقبلها لأنه هو متخصص في هذا الباب، فعنايته كبيرة. هذه طريقة من الطرق، والأمثلة كبيرة وعميقة. فالمهم أنا فقط تنبيه أنه دربالكم من كثير من المعاصرين اللي بتاجروا في عملية الحكم على الأحاديث من أجل أنه يجد أسماءهم موجودة على كتب ومصنفات وتنزل في الأسواق، وأكثرهم ما عنده النظرة العميقة اللي عند المتقدمين والتأني والحرص. تجد طالب جديد حصل له كم كتاب وقرأ في النزهة وبعض كتب الجرح والتعديل، ومنح نفسه الأحقية لتضعيف الأحاديث أو تصحيحها بناء على علمه يعني المتواضع نقول. فالمهم الرواية الخفية القادحة، أو عفوا العلة الخفية القادحة، ليش ابن حجر ما صنفها ضمن الأحاديث المردودة؟ لا، هي عند ضمن الأحاديث المردودة، الحديث اللي فيه علة خفية قادحة من الأحاديث المردودة، ورح يذكر الموضوع هذا أثناء كلامه عن موضوع الطعن في الرواة. طب ليش ما وضعها في أصل التصنيف؟ لأنه ابن حجر الآن هو بده يقوم بعملية يعني تقسيم للأبواب للأحاديث المردودة، تقسيم مزبط مرتب يقرب المعلومة للطالب، تمام؟ فهو الآن في طور التقسيم تقعيدي تعليمي تدريسي للطالب، فصعب يدخل العلة الخفية القادحة ضمن التقسيم، لأن العلة الخفية القادحة ما إلها ضابط ممكن تنضبط تحته، وإنما يعني في النهاية تعود إلى نظر العالم الكبير الجهبذ. ما بقدر أضبط لك إياها الضابط، بينما عملية سقط الإسناد بقدر أضبطها، فرح يتكلم لك إلى قال المردود إما سقط في الإسناد وإما طعن. فإن كان سقط في الإسناد فهو على أنواع 1، 2، 3، 4، 5 كذا. أما إذا كان المردود بسبب الطعن في الرواة يتكلم، فإن كان في العدالة فعندك 1، 2، 3، 4 كذا، وإن كان في الضبط فعندي كذا وكذا وكذا ممكن ضبطها. فهو اعتنى بهذه القسمة السهلة لأنه من خلالها سينطلق في تأصيل مفهوم الحديث المردود. ووضع العلة الخفية القادحة كعنصر في القسمة أساساً بكون صعب، لأن العلة الخفية القادحة ما إلها قواعد معينة ممكن إنه يعلمك إياها ابن حجر. ما هي اسمها خفية، مش اسمها خفية إذا ما فيش لها قواعد الواضحة، وإنما المرجع فيها للدربة وكثرة النظر والتعاون مع الأسانيد والرجال. تبدأ هذه الملكة تنمو عندك أيها الطالب إلى أن تصبح إماما كبيرا في علم الحديث، تستطيع أن تدرك شيئا من العلل الخفية. أما أنه يضع لك إياها في قوالب معينة صعب. لذلك سيتكلم عن العلل الخفية القادحة كمفهوم وكتأصيل عام ضمن كلامه عن موضوع الطعن في الروح. هذا أقوى تفسير يظهر لي لماذا ابن حجر ما ذكر العلة الخفية القادحة أثناء القسم الأساسي للحديث المردود هنا في النزهة، مع أنه هو يدرك ذلك لعدم وجود قواعد واضحة لها. أكتبوا عندكم هيك. ممكن البعض يعطي تفسير آخر، أنا بحاول يعني أشغل الذهن في عملية التفكير، سموها عصف ذهني، لماذا ابن حجر ما أدخل وجود العلة الخفية القادحة ضمن القسم الأساسية للأحاديث المردودة مع أنه يؤمن بذلك. البعض بقول هو ما أدخل العلة الخفية القادحة في القسمة لأن العلة الخفية القادحة أصلا مرجعها كما قلنا سيوين موطنها. متى تبلش العلماء يبحثوا في علة الخفية قادحة؟ إذا كان عندي حليل ظاهر الاتصال ورواة وعدول ضابطون سعيد نبلش نبحث هل في علة الخفية قادحة. أما إذا الحديث أصلا من بدايته منقطع الإسناد وخلص هذه مش علة خفية قادحة، هذه علة ظاهرة واضحة. إذا حديث بداية الرواة فيه مشكلة في العدالة فيه مشكلة في الضبط، خلص ليش أبحث عن العلة الخفية القادحة؟ الحديث منتهي. لكن العلة الخفية القادحة هذه المعلومة مهمة، لأنه بعض العلماء بمطط مصطلح العلة ويطلق على أشياء أوسع منه. فأنا بتكلم عن العلة الخفية القادحة موطنها بالضبط، وكما قال الشيخ عبد الله الجديع ومجموعة من المحققين وأنا معهم في هذا الكلام من خلال التأمل والتتبع، إنه مصطلح العلة الخفية القادحة إنما يأتي في سند أو في حديث ظاهره اتصال السند، ما في مشكلة في حيث الاتصال، وظاهره عدالة الرواة وضبطهم. هون بيجي دور العلة الخفية القادحة التي لا يدركها إلا الجهابذة. تمام؟ المهم أنا إيش بدي أقول كونين؟ بدي أقول إن البعض قال العلة الخفية القادحة هي أصلاً بيكتشفها العالم الجهبذ ويصل لها وتعود في النهاية إما إنه الحديث اللي ظاهر الاتصال فيه انقطاع خفي لم يتفطن له الطالب المبتدئ فعاد الأمر إلى سقط في الإسناد، وإما العلة الخفية القادحة بترجع لموضوع فشل في ضبط بعض الرواة اللي أصلهم الضبط لبعض الأحاديث. إنه في راوي في العادة ضابط ومعروف ضابط، لكن العالم الجهبذ نظر قال فلان الفلاني الضابط المعروف، لما قلنا العلة الخفية القادحة بتكون في من ظاهرهم العدالة والضبط، بس هذا الجهبذ كما قلنا قال فلان الضابط اللي عادة ما بيخطأ الإمام الكبير هنا أخطأ. فعادة إذا مشكلته وين في العلة الخفية القادحة؟ موضوع الضبط، إنه هنا ما ضبط. فالبعض يقول العلة الخفية القادحة لو اكتشفت فعلا فهي تعود إلى إما لسقط في الإسناد لم يدركه الطالب المبتدئ وأدركه الجهبذ النحرير، وإما لخطأ وقع من الضابط فعاد إلى مشكلة إلى الضبط، وهذا الخطأ اللي وقع من الضابط لم يدرك الطالب المبتدئ وإنما أدركه العالم النحرير. فبالتالي العلة الخفية القادحة تعود إما لسقط في الإسناد أو مشكلة في الضبط. تمام؟ فإذا هي لا تخرج عنها، فما في داعي إني أجعلها قسم ثالث. فأنت ممكن تجاوب أحد الجوابين، إما تقول إن العلة الخفية القادحة بترجع لمشكلة في الإسناد، سقط في الإسناد أو في موضوع الضبط، وهذا جواب مقبول نوعا ما. وإما إنك تقول إنه لم يذكر العلة الخفية القادحة لأنه لا يوجد لها قواعد واضحة يمكن اتباعها حتى نعرفها، وإنما مرجعها للعالم النحرير المتأمل، المتأمل هو الذي يستطيع أن يدرك وجود الخلل، ما إلها قواعد، بخلاف السقط في الإسناد والطاعن في الرواة إلها قواعد ممكن أن نتعلمها وندرسها مع بعضنا البعض. وضحت الفكرة؟ فهذا جواب وهذا جواب. إذا عرفنا لماذا ابن حجر لم يدخل العلة الخفية القادحة في التقسيم الأساسي للمردود مع إنها هي من ضمن المردود، وعرفنا لماذا لم يتكلم أيضا عن الشذوذ لأنه سبق أن تحدث عنه في المباحث والأبواب السابقة. طيب، فبالتالي راح يكون تقسيم وكلام ابن حجر يدور على المردود في السقط في الإسناد، إيش هو السقط في الإسناد، والمردود بسبب الطعن في الرواة إما في العدالة وإما في الضبط، وراح نتكلم برضو عن موضوع العلة الخفية القادحة. طيب، كم ذهب من الوقت؟ تمام. إذن قال ابن حجر وموجب الرد إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن، أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى الديانة أو إلى الضبط. يعني الطعن في الراوي، الطعن في راوي كما قلنا مش في جزئية معينة، لا، وجوه الطعن متعددة، ممكن تكون في العدالة، والعدالة بحد ذاتها أشكال الطعن فيها إلها صور كما سيأتي معنا، وإما أن تكون الطعن يتعلق بالضبط، وصور الطعن في الضبط برضو إلها صور وأشكال ستأتي معنا بإذن الله. فالآن سيبدأ بالقسم الأول، أن يكون الرد بسبب سقوط أو سقط في الإسناد. قال والسقط، لاحظوا كيف الآن ابن حجر طريقته تعليمية، قال الآن نبدأ بالحالة الأولى، أن يكون الرد بسبب وجود انقطاع في الإسناد، يعني سقط في الإسناد. قال سأقسمها إلى أحوال. ليه؟ قال إما أن يكون الانقطاع السقط وقع في بداية السند، وبداية السند المراد منها من عند أصحاب المصنفات، يعني من عند البخاري، البخاري هو البداية، البخاري، مسلم، أبو داود، النسائي، الترمذي، من عندهم البداية، والنهاية من عند النبي عليه الصلاة والسلام، تمام؟ فخلاص احفظوا بداية السند من عند صاحب المصنف مثل البخاري، ونهاية السند عند الصحابة اللي بعدين النبي عليه الصلاة والسلام، هاي البداية وهذه النهاية. فيقول السقط إما أن يكون من مبادئ السند، من مبادئه أي من بدايته، مبادئ جمع مبدأ أي من بداية السند. قال من تصرف مصنف، قوله السقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف، إن صاحب المصنف نفسه، صاحب المصنف نفسه مثل البخاري، مثل مسلم، مثل غيره، هم يعني تصرف منهم أسقطوا راوي من بداية السند. وفي الحقيقة أصحاب الحواشي بيقولوا إنه هذا مش شرط، سقوط الراوي من بداية السند لا يشترط دائما أن يكون من صنع المصنف. الآن صح الأغلب إنه يكون المصنف زي البخاري، زي مسلم، زي أبو داود، مثل أحمد بن حنبل، هو اللي أسقط الراوي اللي من بداية السند. يعني البخاري أسقط شيخه، شو بداية السند؟ شيخه أسقط شيخه، ممكن يكون أسقط شيخه بصاعدا، من المهم أن البخاري أسقط شيخه، أو مسلم أسقط شيخه، أو أبو داود أسقط شيخه. فهذا المراد من تصرف مصنف، أنه نفسه صاحب الكتاب، صاحب المصنف، هو اللي أسقط من بداية السند، أنه مين بده يسقط؟ تمام، أنا بدي أفهمكم الصورة أكثر وأكثر حتى تفهم شو من تصرف مصنف. يعني إذا سنتكلم الآن عن السقط في الإسناد، ابن حجر يقول السقط في الإسناد، السقط في الإسناد، قال إما أن يكون من مبادئ السند من بدايته، هذا القلم احتضر. طيب، قال من تصرف مصنف. كيف يعني؟ كما قلنا هي البخاري، تمام، وهي النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم. الآن شو إيش يعني أن يسقط راو من بداية السند؟ إيش معناها؟ إن البخاري يسقط شيخه، والبخاري هو المصنف. ممكن يكون مسلم، ممكن يكون أبو داود، أصحاب المصنفات الحديثية المشهورة، ابن خزيمة، ابن حبان، ابن أبي شيبة، بقية المخرج، هؤلاء هم أصحاب المصنفات. فأصحاب المصنفات الأسناد الأسانيد الموجودة عندهم السقط فيها له صور وأشكال، مش هنتكلم عن السقط في الأسناد. فأصحاب المصنفات السقط الموجود في الأحاديث التي عندهم على أشكال، إما أن يكون السقط من بداية الإسناد، يعني المصنف يسقط شيخه، تمام؟ وإما أن يكون السقط من نهاية الإسناد. مين يسقط؟ يسقط الصحابي. احنا عم نتكلم عن الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في أحاديث مرفوعة في الموقوف، لكن هنتكلم عن الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإما أن يكون السقط من بداية الإسناد، إن البخاري نفسه المصنف يسقط شيخه، وإما أن يكون السقط من نهاية الإسناد، إنه يسقط الصحابي والتابعي مباشرة ينقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون السقط في أثناء الإسناد، ممكن يكون في هاي الحلقة أو في هاي الحلقة، صح؟ فإذا السقط عقلا أصلا يعني يا في البداية يا في النهاية يا في الأثناء، في مكان ثالث لا. طيب الآن إذا كان السقط في الإسناد في نهايته أو في منتصف الإسناد، في العادة ما بكون من المصنف، لأنه هو ما أدرك هذا الرجل اللي أسقطه أو الصحابي، بكون عادة من نفس السلسلة، إنه هذا الرجل اللي هون أسقط شيخه ونقل الحديث عن شيخ شيخه مباشرة، مش شغل البخاري، مش المصنف هو اللي عمل السقط، صح؟ لما يكون الصحابي هو الساقط من الإسناد، هو الذي تم حذفه من الإسناد، ناش نقول الساقط، ما عرفتنيش الكلمة، نقول الذي تم حذفه من الإسناد، تمام؟ في العادة ما بكون من شغل المصنف، في العادة بيكون الإسناد وصل للمصنف بهذا الطريقة، إنه شيخ المصنف حدثوا عن شيخ وعن شيخ وعن التابعي، إنه التابعي لم يذكر الصحابي وقال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاللي سبب السقط، اللي سبب الحدث مش المصنف، هيك وصل الإسناد للمصنف، وصل الإسناد للمصنف في انقطاع، تمام؟ لكن لما يكون السقط من بداية السند، إنه المصنف يسقط شيخه، بالتالي أنت اللي عملت هيك، بالتالي أنت اللي أسقطش. مين يسقط شيخك؟ أنت البخاري ما بتذكر شيخك اللي حدثك، وتذكر شيخ شيخك، وكذلك مسلم وأبو داود. طبعا هذا هو الأغلب، تمام؟ هذا هو إيش؟ الأغلب، إنه إذا كان السقط في بداية الإسناد بكون اللي أسقط المصنف، وإذا كان السقط في المنتصف أو في النهاية في الأغلب وفي العادة ما بكون المصنف هو اللي أسقط، لا، بكون هيك الإسناد وصل للمصنف، وصل له في سقط، في انقطاع، وبكون الانقطاع إما مثلا هذا الراوي اللي في الطبقة الثانية أسقط شيخه وروى عن شيخ شيخه، أو هنا أو هنا أو هنا، كل واحد من الرواة ممكن يكون هو اللي أسقط شيخه. هذا هو السواد الأعظم في الأحاديث اللي فيها انقطاع بهذه الفلسفة. لكن ممكن يكون البخاري مش هو اللي أسقط شيخه، وإنما هذا من تصرف النساخ، وقع خطأ في أثناء نسخ أحاديث البخاري. لا بديش أحطه في البخاري، بلا شك إنه أحاديث البخاري تم تحريرها، بس أنا عم بفرض فرضيات عقلية، إنه ممكن يكون في سقط في الإسناد بسبب تصرف النساخ خطأ، ممكن، فيكون سبب سقوط شيخ البخاري مش البخاري المصنف هو اللي أسقطه، إنه الساق اللي بنسخ واحد فيه أخطأ، فأسقط شيخ البخاري خطأً، أسقط شيخ المصنف خطأً، أو ممكن يكون إنه الساق يعني أسقطوا رجل من أثناء الإسناد، وهم بشر في النهاية، ممكن عطله ممكن. اللي كتبوا الأحاديث ونقلوها عن المصنفين الكبار ونسخوا الأحاديث، مهم كانوا يكتبوا بالحبر وبالريشة وبالأمور الصعبة، احتمالية يكون واحد تعب في اللحظة، وطبعا هاي احتمالية ما بنبني عليها إذا ما ثبتت، لأن في النهاية فيه علماء بيقارنوا بيشوفوا بيدققوا، فكل شيء له حله يعني ما تخافوا. بس أنا بتكلم عن أمور عقلية عشان تفهموا إنه السقط الذي يقع في بداية الإسناد ليس دائما واجب أن يكون من قبل المصنف. صح السواد والأغلب الأعظم فيه أن يكون المصنف هو اللي يحدث، لأنه أنت الآن مصنف بخاري، أنت مسلم، من مين سمعت الحديث؟ أكيد سمعته من شخص، بما أنك أسقطته إذا أنت اللي أسقطت، أنت اللي أكيد سمعت الحديث من شخص، إذا أنت اللي أسقطت، فالحالة الطبيعية شناك ابن حجر قال إما أن يكون السقط من بداية السند من تصرف المصنف، من إيش قال؟ من تصرف المصنف، لأن السقط إذا كان في بداية السند مين بده يعمله؟ أنت المصنف، أنت اللي أسقط شيخك. بس إحنا إيش نقول؟ هذا هو الأغلب، لكن ممكن يكون النساخ أخطأوا فحذفوا شيخ المصنف مع أن المصنف كان ذاكره، ممكن يبقى هذا احتمال وارد. أنا فكرتي أنه ما بدنا نحصر السقط في بداية السند أنه فقط بسبب تصرف المصنف، هذا هو الأغلب، لكن ممكن له أسباب أخرى، إنه مش المصنف اللي أسقطه، إنه الساخ أسقطوه، ممكن هي هذه الفكرة. وأما السقط إذا وقع في أثناء السند، يعني الحديث البخاري نقله عن شيخه، اقرأه البخاري نقله عن شيخه، عن شيخ شيخه، ولا هنا في انقطاع، إنه يكون البخاري هو اللي عنده الانقطاع، هذا صح، لأنه خلص البخاري نقله عن شيخه، عن شيخ شيخه، طبعا هذا ما بيعمل البخاري، أنا بس بتكلم عن البخاري كنموذج، إن البخاري حديث متصلة حديث الأصول، لكن خلينا بلاش واحد بس يفكر، خلينا بلاش نذكر البخاري، بلاش حدا يترسخ في ذهنه الفكرة، خلينا على مية على ابن ماجه، خلينا على ابن ماجه أخف أمره، ابن ماجه يروي الحديث عن شيخه، عن شيخ شيخه، وهنا في انقطاع. بعدين بيكمل الحديث هون الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأ مين اللي عمل هذا الانقطاع؟ ما بكون ابن ماجه اللي عمله، بكون شيخ شيخه مثلا، هو حذف الواسطة ونقل الحديث مباشرة عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هيك الأغلب. الآن واحد بيقول لك شيخ مش ممكن عقلا يكون ابن ماجه، مرض ساعنا، مش ممكن عقلا يكون ابن ماجه هو اللي حذف هذه الواسطة؟ خص عقلا ممكن، يعني احتمالية واردة، بس كم احتمالية؟ ضعيفة جدا، احتمالية ضعيفة جدا. والأصل العام اللي بنبقى عليه حتى يظهر خلاف ذلك، إن اللي أسقط هذا الرجل هو هذا الرجل، مش ابن ماجه بده يكون أسقطه، صح؟ هيك المنطق بحكي في التفكير. فهذه القضية هي فقط على التعليق، إنه من المسبب للإسقاط؟ من الذي يسبب السقط في الإسناد؟ فابن حجر بقول لك إذا كان السقط في بداية السند بكون عادة من تصرف المصنف، يعني ابن ماجه ما ذكر شيخه، بكون عادة من تصرف ابن ماجه، ومن مين بيكون؟ إلا في هناك احتمالية إنه يكون من النساخ، هذه أنا بقول لكم إياها ممكن، إنه النساخ أخطأوا فحذفوا شيخ ابن ماجه خطأ، مع إنه ابن ماجه ذكر في كلامه الأصلي. تمام، خلينا أرجع أنا أقرأ وأعلق. قال إذن ابن حجر الآن سيحصل لكم صور السقط في الإسناد. قال والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف، أو من آخره، أو من آخر السند كما قلنا، أي بعد التابعي، إنه يسقط اللي بعد التابعي. مين اللي بعد التابعي؟ اللي هو الصحابي. فإما باختصار أن يسقط شخص من بداية الإسناد اللي هو شيخ المصنف اللي سمع منه الحديث، وإما أن يسقط من آخر الإسناد. ومين هو اللي بده يسقط من آخر الإسناد؟ مين قبل النبي عليه الصلاة والسلام؟ الصحابي، فيكون الصحابي، لذلك قالك بعد التابعي، أو غير ذلك، إن يكون السقط مش بهاي الصورة، إنه يكون في الأثناء. طيب، فسيبدأ الآن بعد أن حصر ابن حجر السقط في الإسناد في هذه الأحوال الثلاث، إما سقط في البداية أو سقط في النهاية فقط أو سقط في الأثناء، رح يبدأ يتكلم عن كل صورة من هذه الصور إيش اسمها عند علماء الحديث. فسنبدأ بالقسم الأول، واليوم كل دراستنا رح تكون في القسم الأول، وهو الكلام عن السقط في الإسناد إذا كان من مبادئ السند، يعني إذا كان الإسقاط في بداية السند إيش اسمه وإيش صوره، هذا راح نتكلم عنه اليوم. قال ابن حجر: فالأول المعلق، هذا اسمه أسلوب اللف والنشر المرتب، إنك تذكر تقسيم عام ثم تذكر بعد ذلك تعود مرة أخرى فتذكر اسم أو عنوان كل قسم من هذه الأقسام. فأقول لك مثلا شو قال لك الآن هون، السقط إما أن يكون في البداية أو في الآخر أو في غير ذلك. برجع، إذا كان في البداية فهو المعلق، إذا كان في الآخر فهو المرسل، إذا كان في المنتصف إما أن يكون كذا أو كذا أو كذا. هذا اسمه أسلوب اللف والنشر المرتب عند البلاغيين. فإذا كما قلنا، السقط في الإسناد إما أن يكون في البداية، يعني المصنف يسقط شيخه. طبعا رح نعرف إنه فكرة أوسع من هيك، بس أنا الآن بسهلها. وإما أن يسقط، وإما أن يسقط شخص من آخر الإسناد اللي هو الصحابي، وإما أن يسقط في المنتصف. طيب نبدأ في الحالة الأولى، إذا كان سقط من بداية السند، هذا إيش اسمه؟ اسمه الحديث المعلق. أي حديث كان هناك سقط في البداية يسمى هذا الحديث حديث معلق. حديث إيش؟ معلق. قال: فالأول المعلق. الآن بده يعطينا تعريف أوسع ابن حجر للمعلق. قال: سواء كان الساقط واحدا أم أكثر. شو يعني يا شيخ؟ أنت مش أنت بتقول يعني ساعتين، إحنا من أصل إنه الحديث إذا كان السقط في البداية إنه المصنف يسقط شيخه. طب ابن حجر بقول المعلق سواء كان الساقط واحدا أم أكثر. إذن ممكن المصنف لا يكتفي بإسقاط شيخه ويسقط أيضا شيخ الشيخ، ممكن، وممكن يسقط أكثر من ذلك، يسقط شيخه وشيخ شيخه واللي فوق. بقول نعم، هذا هو الكلام الصحيح. إحنا قبل قليل كنا نبسط الأفكار، والآن بدأنا في تأصيل الأفكار. فالمعلق أن المصنف يسقط شيخه، وهذه الصورة اللي ذكرت لكم قبل قليل هي الصورة المفهومة لكم ابتداء من كلام السابق، لكن هناك صور أخرى إنه الحديث المعلق قد يسقط فيه المصنف مثل البخاري، مثل أبي داود، مثل النسائي، مثل مسلم. يسقط مين؟ ممكن يسقط شيخه، هاي صورة كما قلت لكم، ممكن يسقط شيخه وشيخ شيخه، وممكن يسقط شيخه وشيخ شيخه وشيخ شيخ شيخ شيخه، وممكن يضل يسقط اللي من عنده حتى يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. إن البخاري يحكي هيك، يقول البخاري في مصنفه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. إيه؟ طب وين الإسناد؟ هنا البخاري أسقط مين؟ أسقط الكل، أسقط شيخ شيخه فصاعدا. فالآن بدي أرجع بالتالي مرة ثانية أأصل لكم مفهوم المعلق. بعد أن عرفنا صور السقط في الإسناد، رح نبدأ نتكلم عن الصورة الأولى، أن يكون السقط من بداية السند. ما معنى أن يكون السقط من بداية السند؟ إيش معنى هذا الكلام؟ هنا بدي إياكم تفكروا وتركزوا معي حتى تفهموا. هي أمور سهلة جدا وجميلة ولطيفة. نيجي مثلا على مسلم، نحط مسلم هون، نحط البخاري هون، طبعا نحط أبو داود. طبعا أكثر مصنف استخدم المعلقات هو البخاري، أو من أكثر، يعني حتى أكون دقيق ما عملت استقراء تام، من أكثر المصنفين استخداما للمعلقات البخاري. لذلك راح أركز عليه وراح نتكلم عن موضوعه بشكل خاص، معلقات الإمام البخاري رحمة الله عليه. موضوعها جميل وراح يعطيكم تأصيل منهجي في التعامل مع كتاب صحيح البخاري بإذن الله. المهم، إيش يعني المعلقات؟ كما قلنا، معلقات أن يسقط المصنف شيخه. مش قلت لنا قبل قليل يا شيخ السقط في بداية السند أن يسقط المصنف شيخه؟ أقول نعم، ابدأوا من هاي الفكرة، لكن بدنا نوسعها. بدنا إيش؟ بدنا نوسعها. إن المعلق لازم يكون الحد من بداية السند، ما هو شاكب الحجر بقول لنا السقط في الإسناد إما من بداية السند أو من آخره أو من غير ذلك، فإذا كان في البداية فهو المعلق. طب شو يعني السقط في البداية هو المعلق؟ مش إنه المصنف يسقط شيخه وخلاص، لا. السقط في البداية المراد فيه إنه يسقط المصنف شيخه فصاعدا، أن يسقط المصنف شيخه فصاعدا. يعني ممكن البخاري يسقط شيخه ويروي الحديث عن شيخ شيخه ويكمل الإسناد للنبي صلى الله عليه وسلم، ممكن. هاي صورة، تمام؟ أقرأ بدأت تنازل أنا، ها؟ طيب، ممكن البخاري يسقط شيخه ويكمل أيضا، يسقط شيخ شيخه بعدين يكمل الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معلق برضه. ليش؟ قالوا لأن البهمنا في المعلق إن يكون السقط من البداية بلش. هون بلش أفكر، بلشت نفهم الآن، صح؟ لحتى نحكي إنه هذا حديث معلق لازم يكون السقط بقع من البداية، بغض النظر وقف عند هاي البداية ولا كمل طريقه بهمنيش، المهم إنه السقط بدأ من بداية السند. ممكن يكون البخاري يسقط شيخه وشيخ شيخه وشيخ شيخ شيخه ويكمل للنبي صلى الله عليه وسلم. أقول لك ممكن البخاري يسقط شيخه وشيخ شيخه وشيخ شيخه والتابعي والصحابي ويقول مباشرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا معلق وهذا معلق وهذا معلق وهذا معلق. طب ليش سميته معلق يا شيخ؟ مش انت حكيت المعلق هو الحذف من بداية السند؟ المعلق هو الحذف من بداية السند، المراد أن يبدأ الحذف من بداية السند، هذا هو المراد بالتعليق، وهذا معنى أن يكون الحذف من مبادئ السند اللي بده ابن حجر. ما بدي إياك تحصل المعلق إنه فقط المصنف زي البخاري زي أبو داود يسقط شيخه فقط ويكمل الإسناد، لا، هاي صورة من صور التعليق. لكن ممكن البخاري يسقط شيخه وشيخ شيخه، ممكن يسقط شيخه وشيخ شيخه ويكمل، ممكن يسقط كل الإسناد ويروي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى معلق ويسمى معلق. إذن إيش المعلق؟ المعلق أهم فكرة فيه أن يكون الحذف يا أحبابي من بداية السند، هذا أهم فكرة، إنه يكون المصنف أسقط شيخه، تمام؟ الآن كمل الإسقاط ولا وقف عند إسقاط شيخه ما بهمني، المهم إنه وقع انقطاع إسقاط من بداية السند، سواء أكمل القطع أو ما أكمل القطع بهمنيش، فكله معلق. وضحت فكرة المعلق إيش هو؟ لأن هيك إحنا وسعناها. إذا البخاري ممكن يسقط شيخه فقط، وممكن يسقط شيخه وشيخ شيخه، ممكن يسقط كل الإسناد، المهم إنه القطع بدأ من عنده، من جهته. طيب، إذا البخاري لا قال حدثني علي بن المديني بعدين بلش قطع، هذا ما اسموش معلق. ليه؟ لأن البخاري ذكر شيخه، ما بدأ القطع والإسقاط من بداية السنة فرضاً، هذه قضية فرضية طبعاً ما عملهاش هو، القضية فرضية. لو إن البخاري قال حدثني فلان علي بن المديني ثم بعد ذلك أسقط، هل هذا يسمى معلق؟ لا، لأنه القطع والإسقاط ما بدأ من بداية السنة. المعلق هيك فكرته عند المحدثين، إنه السقط الإقطاع الانقطاع لازم يبلش من البداية من عند المصنف، يكمل المصنف إسقاط ما يكمل برجع له، بس المهم حتى نسميه معلق بده يكون القطع من البداية. هاي هي الفكرة اللي بدي إياها ترسخ في أذهانكم، إنه كثير من الطلاب إلى الآن مش فاهم شو يعني معلق، نفكر المعلق فقط إنه البخاري يحذف شيخه ويكمل السند، هاي صورة من صور المعلق، بس المعلق أوسع من هيك، ممكن البخاري يحذف شيخه فصاعدا ما عنده مشكلة، المهم إنه القطع بدأ من البداية، أكمل أو لم يكمل ما في مشكلة، الكل في النهاية معلق. وممكن هذا عند مسلم نفس الإشي، ممكن هذا عند أبو داود، يعني قضية المعلق مش فقط عند البخاري. طيب خليني أرجع إذن أقرأ إيش المعلق، انظر إيش قال ابن حجر. قال فالأول المعلق، يعني إذا كان القطع من مبادئ السند فهذا هو المعلق. قال سواء كان الساقط واحدا اللي هو شيخ المصنف أو أكثر، لأنه كما قلنا ممكن يكمل حتى يسقط كل الإسناد ما في مشكلة. فإذا البخاري هيك بعمل البخاري فيه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة يسقط كل الإسناد، هذا ايش اسمه؟ معلق، لأنه أسقط شيخه فصاعدا. ممكن البخاري أحيانا يسقط اثنين ويكمل الإسناد، ممكن يسقط واحد ويكمل الإسناد، كل شيء عند البخاري تمام. طيب بناء على هذا انظر ايش قال بعد ذلك. أنا طبعا قلت فالمعلق إذن أن يسقط المصنف شيخه، من حب يكتب هذا التعريف يكتب، المعلق أن يسقط المصنف كالبخاري كمسلم كأبي داود، أن يسقط المصنف شيخه سواء أسقط من بعده في حلقة الإسناد أو لا، سواء أسقط من بعد شيخ أو لم يسقط خلاص هذا هو المعلق. قال وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه، اللي هو العموم والخصوص الوجهي. الآن ابن حجر بحب يعمل هاي المقارنات، إنه إيش المقارنة بين مفهوم المعلق ومفهوم المعضل، إيش العلاقة؟ المعضل راح يأتي معنا هو نوع من أنواع الانقطاع في السند. طب أنت الآن كيف تعقد لي مقارنة بين المعلق والمعضل وإنت ما عرفت لي إيش المعضل؟ صح مش مشكلة هاي؟ كيف بدنا نعقد مقارنة ونعرف إيش العلاقة بينهم وإحنا مش عارفين إيش المعضل يا شيخ لسه ما إجاش؟ الآن نقدر نحكي إنه ابن حجر استعجل الشيء وبده يحكي من الآن إيش العلاقة بين المعلق والمعضل حتى يزيد الأمر وضوح عندك. الآن أحبتي المعضل هو الحديث الذي سقط من إسناده، ركزوا معي، الحديث الذي سقط من إسناده راويان فصاعدا على التوالي. اكتبوا عندكم راح يأتي معنا إن شاء الله. أي حديث إسناده سقط منه راويان فأكثر، هذا الشرط راويان فأكثر على التوالي الاثنين، هذا يسمى حديث معضل. تمام. من أي مكان يا شيخ وقع هذا السقط؟ من أي مكان، من أي مكان. تمام. طيب بناء على هذا التعريف للمعضل، يعني مثلا عندنا حديث عند أبو داود، ممتاز، أبو داود ذكر شيخه، ذكر الشيخ دائرة، بدي نحافظ على الرموز مع بعض، ذكر إذا كان ذكر الشيخ بحط دائرة والمحذوف بحط إكس، تمام؟ الآن أبو داود ذكر شيخه، بعدين حذف شيخ شيخه، وحذف شيخ شيخ شيخه، بعدين كمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الآن هل هذا، ركزوا بدي أختبركم، هل هذا معلق؟ لا. ليه؟ لأنه السقط ليس من بداية الإسناد، أبو داود ذكر شيخه فالسقط ليس من بداية الإسناد. شوفوا لو كان أبو داود برضو ما ذكر شيخه بيصير معلق، لكن بما أنه ذكر شيخه إذن السقط ليس من بداية الإسناد، فمثل هذا مش معلق، لأنه مفهوم المعلق يقوم على أن السقط من بداية الإسناد. طيب إيش اسمه يا شيخ هذا؟ الآن بناء على تعريف المعضل اللي ذكرته لكم، إيش تعريف المعضل؟ إسناد سقط منه راويان فأكثر على التوالي. الآن هل هذا الإسناد سقط منه راويان مثلا أو أكثر على التوالي؟ والله يا شيخ هي واحد وهي هاي اثنين ومتواليين، إذن هذا معضل. تمام. طب هذا معلق؟ لا. إذن ممكن يكون عندي حديث معضل مش معلق، صح؟ هي صورة حديث معضل مش معلق. طيب نفس الحديث هذا نفسه إذا قلت لكم أبو داود أسقط شيخه فهنا برضو بتحط إكس، هذا الحديث صار معلق ولا مش معلق؟ هيك شو رأيكم، معلق ولا مش معلق؟ معلق. تمام. طب برضو معضل؟ إيه برضو معضل، لأنه إيش المعضل؟ أي حديث هيك فكرته، حديث سقط في إسناده راويان فأكثر على التوالي، والله هذا الإسناد في ثلاثة ومتواليين سقطوا، إذن برضو معضل. إذا ممكن يكون عندي إسناد معلق ومعضل في نفس الوقت؟ ممكن. قبل قليل كان عندي لما كان أبو داود ذكر شيخه كان معضل فقط، ولما حذفنا شيخه هون صار معضل ومعلق. طيب شوفوا إيش بدي أعمل الآن. أبو داود أسقط شيخه، تمام؟ أسقط شيخه وذكر شيخ شيخه وشيخ شيخه، فالقطع هون فقط. هذا معلق ولا مش معلق؟ معلق، إسقاط من بداية الإسناد. أسقط بس شيخه، حر، أسقط بس شيخه، تمام. الآن هل هذا معضل؟ لا. ليه؟ لأن المعضل إسقاط راويين فأكثر، وهذا إسقاط واحد فقط، فهذا إذن إيش؟ معلق فقط. بالتالي يا شيخ إحنا هيك استفدنا إنه ممكن يكون عندي إسناد معلق فقط، ممكن يكون معلق ومعضل، وممكن يكون معضل فقط. وإيش العلاقة المنطقية اللي درسناها في السلم المنورة اللي بيكون فيها مادة اجتماع ومادتي افتراق؟ هذه علاقة العموم والخصوص الوجهي، مثل العلاقة بين الحمد والشكر. في حالة بيكون مشتركة تسمى حمدا وتسمى شكرا، وفي حالة تسمى حمد فقط وحالة تسمى شكر فقط، وهنا نفس الإشي. في عندنا إسناد بيكون معلق ومعضل، وفي إسناد بيكون معضل فقط، وفي إسناد بيكون معلق فقط. فهذه علاقة العموم والخصوص الوجهي، وهذا اللي أراد ابن حجر إنه يفرض يعني يعلمك إياه. طب يا شيخ لو كان القطع مثلا هنا صح، أبو داود أسقط شيخه بس ذكر شيخ شيخه بعدين هنا وقع القطع، صار في عندنا اثنين، هل هذا بنسميه معضل؟ لا. ليه؟ لأن المعضل اثنين على التوالي، وهنا مش على التوالي، هنا في واحد فاصل بينهم مذكور، فهذا مش معضل. بس هذا رح يجي معنا، هذا اسمه منقطع، تمام؟ فرح يجي معنا التداخل بين أنواع السقط، إنه ممكن يكون معلق ومعضل، ممكن يكون معلق ومنقطع، ممكن يكون معلق فقط، سمع كما سيأتي معنا إن شاء الله. طبعا حتى المعلق لحاله يسمى منقطع، بس أنا ما بديش أعجبكم كثير. خلينا نرجع. إذا قال وبينه أي بين المعلق وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه أي وجهي. قال فمن حيث تعريف المعضل بأنه ما سقط منه اثنان فصاعدا على التوالي، هذه اكتبوها عندكم على التوالي، ما ذكر ذلك من حجر، ما سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق، أكيد في هناك صورة تسمى تعليق وإعضال. ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند، شوف ابن حجر مصر على كلمة إنه التعليق من تصرف المصنفين، إنه هو المصنف هو بده يعلق، وأنا بقول كلامك منطقي، هو الأصل إنه اللي بيعمل التعليق هو المصنف نفسه صاحب الكتاب مش غيره، لكن ممكن يكون خطأ من النساخ ممكن، بس هاي الفكرة اللي أنا حبيت أبينها. قالوا من حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه، إذ هو أعم من ذلك. إيش يعني أعم؟ إذ هو الضمير فيه يعود على إيش؟ على المعضل. المعضل أعم من هذه الجهة، إنه ممكن يكون المعضل من البداية فيكون معضل ومعلق كما ذكر، ممكن يكون المعضل من النهاية أو من منتصف السند فيكون معضل فقط مش معلق، وممكن يكون عندي معلق ومش معضل، ممكن إنه يكون فقط الراء المصنف أسقط شيخه فقط، فيكون هذا معضل، فيكون هذا معلق وليس معضلا، ففهموها كما ذكرت لكم على السبورة. فقوله إذ هو يعني العضل أعم من ذلك، إيش يعني أعم من ذلك؟ أي أعم يعني مش ليس فقط يكون في بداية السند، ممكن يكون في المنتصف، ممكن يكون في الخاتمة، فلو عدة صور العضل، فبالتالي سيجتمع في بعض الصور مع التعليق وينفرد في بعض الصور عن التعليق، والتعليق أيضا سينفرد في صور عن العضل، فتكون علاقة عموم وخصوص وجهي. الآن رح يعطيك صور التعليق، سيتكلم عن التعليق ويعود إليه. قال من صور المعلق، من صوره التعليق له صور، ليه؟ طب من وين اجت صور التعليق؟ اجت صور التعليق لأنه كما قلت لكم ممكن المصنف يحذف شيخه فقط، ممكن نحذف شيخ وشيخ شيخه، ممكن نحذف كل الإسناد. فإذا التعليق يصور بناء على ذلك. قال ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند، هاي أول صورة بلش فيها. ويقال مثلا، يقول البخاري مثلا أو مسلم مثلا يقول مباشرة هي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وين السند يا بخاري؟ قال حذفته. طب ليش؟ سيأتي معنا إن شاء الله ليش فيها بليك. قال ومنها من صور التعليق أن يحذف الإسناد إلا الصحابي. مش ممكن؟ ممكن. حذف البخاري شيخه وشيخ شيخه وشيخ شيخه ويقول مباشرة، يقول البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب أنت بخاري شفت أبو هريرة؟ أكيد لا. طب وين إذن السند؟ مين اللي نقل لك؟ وين السند؟ قال حذفته. ليه؟ إله مقاصده. قال ومنها أن يحذف إلا الصحابي، أن يحذف الإسناد إلا الصحابي أو إلا التابعي والصحابي معه. ممكن البخاري يحذف كل الإسناد من عنده ويبلش من عند التابعي. قال الحسن البصري عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلش من التابعي فصاعدا. ومنها أن يحذف من حدثه فقط يعني، ويضيفه إلى من فوقه. يعني من صور التعليق أنه يحذف فقط شيخ البخاري وينقل من شيخ شيخه فصاعدا. كل هاي اسم صور تعليق، والمشترك بينها جميعا إيش هو؟ إنه الحذف وقع من بداية السند. هذا الأمر المشترك بين كل هاي الصور، صح؟ إنه الحذف وقع من بداية السند. لوين وقفها؟ لوين وقفت عملية الحذف؟ هذا بتختلف منه. ممكن يكون خلاص يحذف شيخ ويوقف، ممكن يكمل يحذف شيخ وشيخ شيخه، ممكن يكمل الحذف للنهاية، كل شيء موجود. والكل في النهاية تعليق، بما إنه الحذف وقع من البداية بخرب التعليق بشغلة واحدة، إنه المصنف يذكر شيخه بعدين يتم عملية الحذف. وكما قلت لكم في العادة بيكونش الحذف من المصنف حينئذ، بيكون في مشكلة في الإسناد نفسه وهيك وصل المصنف في انقطاع. أما المصنف في الحالة الطبيعية ما بذكر شيخه بعدين ببلش يحذف، ما بذكر شيخه وبعدين ببلش يحذف. هذا مش طريقة أهل العلم. طيب قال فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا. والصحيح في هذا التفصيل، فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به وإلا فتعليق. هنا بلشت يعني ندخل في أحكام. قال فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا. والصحيح في هذا التفصيل، فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به وإلا فتعليق. الآن أحبتي بدنا نروح على السبورة نتكلم عن هذا الموضوع، وهذا الموضوع كثير عند البخاري بينتشر. الآن إيش صورة بتكلم عنها؟ سيدنا البخاري الله يرحمه شيوخه، في بعض الناس من مشيخة البخاري اللي بيروي عنهم البخاري في صحيحه من شيوخه اللي سمع منهم، أحياناً بروي عنهم البخاري مباشرة، بقول مثلا حدثنا هشام ابن عمار، بقول حدثنا هشام ابن عمار. وأحيانا يعني نفسهم بروي عنهم بواسطة، وأحيانا بروي عنهم بإيش؟ بواسطة. إذن الآن بدنا نأصل فكرة حتى نفهم إيش معنى كلام ابن حجر. هناك بعض شيوخ البخاري روى عنهم البخاري في صحيحه مباشرة، زي هشام بن عمار، هذا من شيوخه، بعض الأحاديث رواها عنه مباشرة، وبعض الأحاديث ما سمعها من شيخه مباشرة، فالبخاري صادق. بقول حدثني لما يكون ما سمعوش مباشرة، حدثني فلان عن هشام ابن عمار. فبيصير هشام ابن عمار شيخ شيخه، صح؟ إذا في بعض الأسانيد هشام بن عمار هو شيخ البخاري، وفي بعض الأسانيد هشام بن عمار هو إيش؟ هو شيخ شيخ البخاري، لأن البخاري قال إيش؟ حدثني فلان عن هشام بن عمار. وهذا بيعمل البخاري مع أكثر من رجل، في رجال للبخاري، شيوخ للبخاري، البخاري سمع منهم مباشرة بعض الأحاديث، وبعض الأحاديث سمعها عن أناس عنهم، تمام؟ فإذا في أحاديث برويها عن بعض شيوخ البخاري، البخاري سمع منهم بعض الأحاديث مباشرة فبروي عنهم مباشرة في بعض الأماكن في صحيحه، وفي أماكن أخرى في صحيحه بروي عن نفس شيخه بواسطة. طب لما يكون عن بواسطة، بالتالي شيخه أصبح الآن عن طريق الواسطة أصبح إيش؟ شيخ شيخه في هذا الحديث، في هذا الحديث أصبح شيخ شيخه، تمام؟ عم بحاول أتذكر غير هشام بن عمار. ده مش راضي يجيب أسماء. المهم كما قلت لكم، بعض شيوخ البخاري روى عنهم البخاري مباشرة في مواطن، وفي مواطن أخرى روى عنهم البخاري بماذا؟ بواسطة. ممتاز. الآن لاحظوا كيف ألفاظ البخاري الآن راح تلعب دور. إذا البخاري قال، البخاري لما يقول سمعت هشام بن عمار، أو أخبرني هشام بن عمار، أو حدثني هشام بن عمار، هسه هاي الألفاظ واضحة صريحة إن البخاري أخذ الحديث مباشرة عن مين؟ عن هشام بن عمار، صح؟ واضحة. بقولك حدثني هشام بن عمار، مش رح يكذب البخاري، أو سمعت هشام بن عمار، إذا واضح إن البخاري هذا الحديث سمعه من هشام بن عمار مباشرة، تمام. هنا البخاري قال حدثني فلان عن هشام بن عمار، إذا البخاري صريح إنه هذا الحديث ما سمعه من هشام بن عمار مباشرة، لا في واسطة حدثته عن مين؟ عن هشام بن عمار. فهنا هشام بن عمار شيخ شيخه وليس شيخه في هذا الحديث. طيب لكن البخاري أحيانا إيش بيعمل؟ بيحكي هيك، قال هشام بن عمار ثيبي، وهذا أمر عن وقف عنده وقفة، يقول حديث المعازف المشهور، ليكوننا من أمتي أقوام يستعلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، والمشكلة الكبيرة الدائرة عليه، ورد ابن حزم وتضعيف هذا الحديث مشكلة كبيرة. المهم أنا بس بدي أعطيك منهجية تفهم كلام ابن حجر هون. البخاري إيش قال؟ قال هشام بن عمار. فمنقول تعال هشام بن عمار أنت ممكن تروي عنه مباشرة، صح؟ وأحياناً بتروي عنه بواسطة. طيب هنا أنت حطيتني في حيرة، لما أنت يا بخاري قلت قال هشام بن عمار، هو أنت سمعته منه، وهذا احتمال مو شيخك، أنت رويت عنه أكثر من حديث بالتصريح بسماعك منه، ولا أنت حذفت الواسطة اللي حدثتك عن هشام بن عمار، لأنه لفظ هيك يقول البخاري قال هشام بن عمار، هاي اللفظة موهمة، إنه أنت سمعت منه مباشرة ولا في واسطة بينك وبينه وأنت أسقطها، تمام؟ الآن إذا كان في هنا شيخ للبخاري، لاحظوا إذا كان في هنا شخص هو اللي حدث البخاري فعليا عن هشام بن عمار، وهو هذا الحديث ما سمع من هشام بن عمار مباشرة، بكون البخاري ايش فعليا عمل؟ اسقط هذه الواسطة، يعني اسقط شيخه، يعني اسقط بداية السند، يعني الحديث ايش نوعه؟ معلق، صح؟ يعني الحديث ايش؟ معلق. طيب، لكن بعض علماء الحديث قالوا لا استنى شوي، احنا الان بدنا نشوف هل البخاري ولا ابو داود ولا مسلم اللي ممكن يعمل هذا الاسلوب، هل هو شخص معروف بالتدليس ولا مش معروف بالتدليس؟ لانه اذا كان هو معروف بالتدليس رح نحكم على هذا الاسلوب اللي عمله هون انه يروي حديثا لم يسمعه عن شيخ. طبعا شو التدليس؟ انا اظن هذا بينته مره ماضيه وراح يمر بعض وراح اذكره الان. جرب التدليس ان ياتي المصنف او الراوي يروي حديثا عن شيخه لكنه لم يسمعه منه، يروي حديث عن مين؟ عن شيخه مباشرة لكنه لم يسمعه منه، من خلال الإتيان بلفظة توهم السماع وهي ليست صريحة فيه. هذا هو أسلوب التدليس، إنه يعني نوع من التعمية، إنه أنا راوي بنقل حديث عن شيخي بس أنا في الحقيقة هذا الحديث لحد ذاته ما سمعته من شيخي مباشرة، سمعته من واسطة عن شيخي، فأنقل الحديث عن الشيخ مباشرة وأحذف الواسطة وآتي بلفظة مطاطة توهم السامع ابتداء أو القارئ أني أنا سمعت الحديث من شيخي مع أني أنا في الواقع ما سمعته من شيخي وحذفت الواسطة. هذا يسمى إيش؟ تدليس. وهناك بعض الأئمة الكبار عرفوا باستخدام هذا النمط لمقاصد معينة سندرسها إن شاء الله. الآن البعض بقول إنه إذا البخاري إذا أبو داود إذا مسلم عملوا هاي الحركة، إيش هي؟ إنه هم بروي عن بعض شيوخهم، الآن هم بروي عن هذول الشيوخ أحيانا بشكل مباشر وبقول حدثنا فلان، خلاص واضح إنه سمع، مش هيكذبوا أكيد، مش هيكذبوا، وأحيانا بروي عن هذول الشيوخ بواسطة. في صورة بنكون فيها في حالة ضبابية، إنه لما البخاري ولا مسلم ولا أبو داود يروي عن هذا الشيخ زي هشام بن عمار مثلا بلفظة توهم إنه سمع، ولساتنا مش متأكدين لأنه هو ما قال سمعت هشام بن عمار، ما قال أخبرني هشام بن عمار، هيك حكى البخاري، قال هشام بن عمار، وهي قال مطاطة، ممكن تكون سمعت منه مباشرة وممكن تكون حذفت الواسطة. فالآن بإيش نحكم على حديثك؟ بإيش نحكم على حديثك؟ الآن شوفوا بقولوا إذا عرف من حال المصنف مثل البخاري مثل أبو داود المسلم إنه مدلس ويعتمد هذا الأسلوب، فبالتالي لما يقول البخاري ولا مسلم ولا أبو داود قال ويكون اسم شيخه، هذا بنعتبروش تعليق ابتداء، بنعطيه اسم التدليس، بقول هذا تدليس، ما رح نقبله منك يا بخاري يا أبو داود يا مسلم حتى تصرح إنه شو نوع قال هاي، سمعت منه ولا في واسطة حذفتها. فبعض المحدثين كمثل ابن حجر بقول إذا المصنف ذكر حديث عن شيخه بلفظ يوهم السماع وليس صريحا في سماعه، وكان هذا المصنف من عادة التدليس، بنقول والله عمي انت هون عملت لنا تدليس، في تدليس الحديث مش واضح أموره، تمام؟ طب إذا كان المصنف لا ما بيعملش التدليس، والعلماء بيعرفوا مين اللي بيدلس مين اللي بيدلسش، مثل البخاري، البخاري غير معروف بالتدليس أبدا، البخاري ابدا ما بيدلس، تمام؟ ومسلم ما بيدلس. فاذا كان الراوي زي البخاري زي مسلم غير معروف بالتدليس، غير معروف بالتدليس، شو بنعمل؟ بنقول اذا نقل عن شيخه بصيغه قال، شو الحكم بده يكون؟ هنا وقع خلاف بين المحدثين، وهذا ابن حجر ما ذكره. إذا البخاري، هذا البخاري معروف بالتدليس؟ لا. مسلم معروف بالتدليس؟ لا. فإذا البخاري روى عن شيخه هذا الشيخ اللي أحيانا بروى عنه مباشرة وأحيانا بروى عنه بواسطة، إذا روى عنه مرة بلفظة بالنص جاي، لا ليست هي يعني ما روى عنه بواسطة، ما ذكر واسطة، وبنفس الوقت ما أتى بلفظة صريحة في سماعه من الشيخ، أتى بلفظة مطاطة زي لفظة قال أو عن، هاي قال وعن وأن مطاطات مش عارفين مش متأكدين سمعت منهم ولا لا. فالآن لما يكون شخص غير مدلس، ها غير مدلس ما بيستخدم أسلوب التدليس، يعني بسموه زلمة واضح، إذا نقل عن غير شيخه، إذا نقل عن غير شيخه ما بحكي حد يعني ما بيدلس، خلاص بذكر الواسطة، تمام بذكر الواسطة، فما عرف عنه تدليس، مثل البخاري ما عرف عنه تدليس. فلما البخاري يحكي قال هشام بن عمار، على إيش بنحمل الحديث؟ الآن في رأيين للمحدثين، البعض بيقول صح البخاري غير مدلس، لكن لما يحكي قال هشام بن عمار صيغة قال ونحوها ما بقدر أحكي إن البخاري سمعه من هشام بن عمار، بنقول البخاري علق الحديث، أو مش تدليس، البخاري ما بيدلس، فنقول هذا الحديث معلق، والبخاري أسقط الواسطة، خلاص البخاري في واسطة وأسقطها، وهو ما بيدلس، هو بيعلمنا منهجية، فهذا الحديث عنده معلق، وما قال حدثني هشام بن عمار مشان يأشر لنا إنه هذا الحديث معلق، هيك البعض فهم من البخاري، إنه البخاري ما صرح بمنهجيته، فصارت عملية استنباطات العلماء، فقال البخاري مدلس؟ لا مش مدلس، إذا خلصنا من قضية تدليسه. طب إذا قال إذا إجى البخاري وروى عن شيخه بصيغة قال اللي هي المطاطة موهمة، بما إنه غير مدلس، هل نعتبر إن البخاري أخذ الحديث مباشرة عن هشام بن عمار فبالتالي الحديث متصل إسنادا، ولا لا البخاري ما حكى قال هون إلا لأنه بده يأشر لنا إنه أنا قطعت وحذفت شيخي والحديث هذا معلق، شو بنعمل؟ إيش الرأي المعتمد عندكم يا مشايخ؟ بنقول والله في خلاف بين المحدثين، البعض قال بنعتبر هذا تعليق، والبخاري ليس من عادته أن يروي عن شيوخه ما سمعه منهم بقالة، فإذا حكى قال وهو غير مدلس معناها هو بده يقولنا أنه هذا الحديث معلق، والبعض يقول لا، البعض يقول الحديث متصل وصحيح وليس معلقا. طب ليش حكى قال بما أنه متصل؟ الآن مثل ابن الصلاح بيعلل ذلك، بيقول البخاري صح عادته أنه روى عن شيوخه مباشرة بيحكي حدثني وأخبرني، ما بحكي قال، لكن في مواطن بحكي فيها قال مع انه سمع منه الحديث مباشرة، ليدلل ان طريقة اخذه لهذا الحديث عن شيخه ليست بالطريقة القوية، طريقة تحمل للحديث عن شيخه لم تكن بطريقة قوية، وانما اخذ البخاري الحديث عن شيخه بطريقة المناولة والاجازة او بطريقة المذاكرة. ايش يعني شيخ مناوله واجازه او مذاكره؟ هسه انا صعب ادخل في كل شيء، رح يجي معنا ان شاء الله طرق تحمل الراوي الحديث عن شيخه، يعني كيف اخذت الحديث عن شيخك؟ في طريقه السماع من الشيخ، تسمع الشيخ بيحكي، في طريقه انه انت تقرا على الشيخ، في طريقه ثالثه اسمها طريقه المناوله، انه لا انت سمعت ولا الشيخ قرا، وانما الشيخ اعطاك كتاب وقال لك يا فلان هذا الكتاب فيه احاديث انا نقلتها ارويها عني، هاي طريقه المناوله، وشبه اتفاق على انه يجوز ان تنقل بها ويعتبر سندك متصل. هناك طريق اضعف تسمى طريقه المذاكره، وهذه اضعف يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها. فابن الصلاح بيقول لما البخاري يحكي قال هشام بن عمار بيكون حديث متصل، يعني هو سمعه منه، لكن حكى قال ولم يقل اخبرني وحدثني لينبه وليشير الى انه هذا الحديث ما تلقاه عن شيخه بطريقه قويه عاليه كطريقة السماع حدثني وأخبرني فقط لهذا المقصد. فباختصار يعني هذه من المسائل الشائكة خاصة عند البخاري، إنه البخاري إيش عمل فينا رحمة الله عليه، إنه في كما قلت لكم بعض الشيوخ من شيوخه أحيانا بروي عنهم مباشرة وأحيانا بروي عنهم بواسطة، في من هذه الفكرة تمام. لما يروي عنهم مباشرة بقول حدثني فلان فلان، ولما يروى عنهم بواسطة بذكر الواسطة بعدين بذكر شيخه. طبعا لما يكون في واسطه بكون شيخه الان في هذا الحديث مش شيخه، بكون شيخ شيخه في هذا الحديث بحد ذاته. لكن المشكله لما البخاري ينقل عن شيخه مباشره بس مش بصيغه صريحه انه سمع الحديث من شيخه، بصيغه قال في فلان. طب قال فلان انت سمعت منه هذا ولا لا؟ الان اذا البخاري مدلس او ابو داود مدلس او مسلم مدلس، هذه قال ما راح نقبلها منه، راح نقول له تعال انت مدلس مش راح نقبل منك قال، وبنعتبر حديثك خلص مشان انت وصل معلق، بنعتبر انه انت الان تقوم بمحاوله تدليس. اذا كان المصنف مش معروف التدليس ما بيدلس هو، فاذا قال قال شيخي هذه قال شيخي عايش بدنا نحملها، وقع خلاف بين المحدثين لان البخاري مش مدلس. فلما يقول قال شيخي هل هو معلق والبخاري فعلا اصلا شيخه، وان البخاري عاده في المعلقات بيحكي قال فلان. المشكله لما يكون فلان هذا اللي قال هو شيخه، انت سمعته منه ولا لا؟ البعض قال لا خلاص البخاري اذا حكى قال فلان حتى لو كان شيخه معلق، هذا اول الاسناد، لانه لو ما كان بده يحذف لكان قال حدثني واخبرني، بما انه حكى قال هشام بن عمار معناته ما اخذ مباشره منه. البعض يقول لا بما انه هشام شيخه ما بقدر احكي انه، وهو رجل مش مدلس ما بقدر احكي انه حذف رجل من الاسناد، هذا بضل ظن وهم. والاصل الظاهر عندنا بما انه هشام بن عمار شيخه، اذا الاصل انه السند متصل والبخاري غير مدلس فهو صادق 100%، فاذا سنده متصل. وانا مع هذا المنهج انه اذا البخاري نقل عن شيخه بعباره مطاطه موهمه، بما ان البخاري غير معروف بالتدليس إذا حديثه متصل. إذا حديثه متصل، طب ليش حكى قال ما حكى حدثني وأخبرني؟ بما إنه سمع منه، مش أنت تحكي متصل يعني أخذه منه؟ بقول أكيد إنه مقصد من المقاصد. منها من الاحتمالات ما ذكره ابن الصلاح، إنه بده يأشر لنا بهاي اللفظة قال اللي هي أضعف من حدثني وأخبرني، إنه هذا الحديث أنا لم أسمعه بطريقة قوية من شيوخي، وإنما أخذته بمناولة أو أخذته بطريقة المذاكرة أو ما شابه ذلك. فهذه إشارة منه البخاري ذكي، ورح نتكلم إن شاء الله في المحاضرة السابقة عن معلقات البخاري كلام موفى إن شاء الله، يعني شيء واضح لكم حتى تفهموا منهج البخاري وتتعاملوا معه بإذن الله، ونذكر أمثلة على ذلك. أنا فقط أردت أطرح هذا الموضوع. فلذلك ابن حجر يعني بتكلم في هذه الجزئية، قال نعيد قراءة نص ابن حجر: فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا. طبعا هنا انتبهوا، راح أحكي كلمة مهمة في فهم كلام ابن حجر في هذه الجملة. ابن حجر إيش بيحكي؟ ابن حجر بيقول يا مشايخ فإن كان من فوقه شيخا لذلك، إذا جزمنا إذا جزمنا إن البخاري لما قال هيك، قال البخاري قال هشام بن عمار، إذا جزمنا جزما إنه في شخص أسقط البخاري في الإسناد وإنه ما أخذ الحديث عن هشام بن عمار مباشرة، إذا عرفنا ذلك بقرينة من القرائن تأكدنا إنه في سقط، بعد هذا الجزم انه في سقط والبخاري حذف الواسطه وقال مباشره قال هشام بن عمار، اذا جزمنا بذلك هل بنقول انه هذا معلق ولا تدليس؟ فابن حجر اتجاوز النقطه اللي تكلمت عنها على السبوره. انا بحكي انه على السبوره كنت احكي ان البخاري هيك حكى قال هشام بن عمار، واحنا مش عارفين 100% انه هل هو سمعه منه مباشره ولا في واحد اسقطه بالنص. فبالتالي انا قلت لكم الاصل اللي بختاره عليه جماعه من المحدثين انه اكيد سمعوا، الاصل انه سمعوا منه مباشره. اللي بده يحكي انه في واحد سقط هو بده يجيب دليله، هو بده يجيب الدليل. ابن حجر تجاوز هاي النقطه انه في، ابن حجر بيقول لك لا في دليل ان البخاري لما قال قال هشام بن عمار اسقط الواسطه، فبالتالي حذف البخاري اول شخص في الاسناد، فبالتالي حذف البخاري اول شخص في الاسناد. عرفنا هذا من خلال تتبع الطرق. فاضل فاذا عرفنا ان البخاري اسقط اول شخص في الاسناد وذكر الرجل الثاني، والرجل الثاني اللي ذكره هو أصلا من الشيوخ البخاري، بس في هذا الحديث البخاري ما أخذ عنه مباشرة، أخذ عنه بواسطة وأسقط الواسطة. هاي المشكلة، فهمنا شو الفكرة؟ هاي الصورة بتكلم عنها ابن حجر، فابن حجر بتكلم عن صورة إنه إحنا متأكدين إن البخاري أسقط الواسطة ونقل الحديث عن الرجل الثاني مباشرة، والرجل الثاني هذا هو من شيوخ البخاري. هاي المشكلة الأعوص، إن البخاري بروي عن هذا الرجل الثاني أحيانا في أحاديث أخرى مباشرة. لذلك قال فإن كان من فوقه، يعني إذا كان الرجل الثاني شيخا لذلك المصنف، فهشام بن عمار هو شيخ للمصنف للبخاري، فقد اختلف فيه هل يسمى إسقاطه لهذه الواسطة تعليقا أو لا، أو لا يسمى تعليقا، وش بده يسمى؟ تدليسا. قال الصحيح في هذا التفصيل، يقول ابن حجر الصحيح أنه يجب علينا أن نفصل. كيف نفصل؟ قال إذا عرف بالنص أو الاستقراء والتتبع لحال هذا المصنف أن فاعل ذلك مدلس، يعني إذا عرف أنه هذا المصنف بدلس بطريقته فقضي به، نحكم على أنه أنت هنا بتدلس، يعني نسمي هذا إيش؟ تدليسا. نسميه إيش؟ تدليسا، أنه أنت مدلس عشان هيك حكيت أو نقلت حديث عن شيخك مع أنك ما سمعت منه، نقلت الحديث عن شيخك بلفظ يوهم السماع. أنت بتعمد هاي الحركة لأنه أنت مدلس، عارفينك أنت يا صاحب المصنف أنت مدلس، فإحنا فاهمين ليش حذفت الواسطة وذكرت عن شيخك اللي أنت في هذا الحديث ما سمعت منه، وذكرت عن شيخك بلفظة توهم إنك سمعت منه زي لفظة قال. فمنسمي شغلك هذا إيش منسميه؟ ما منسميه تعليق، منسميه تدليس. أما إذا بالتتبع والاستقراء وجدنا الرجل مش مدلس، وجدنا الرجل مش مدلس زي البخاري، البخاري مش مدلس، ما بسمي شغله تدليس لما يقول قال هشام بن عمار، بسمي شغله إيش؟ تعليق. طبعا هذا متى بسمي تعليق؟ ما قلت لكم بعد أن تيقنا إنه في سقط في بداية الإسناد، والبخاري ما أخذ هذا الحديث عن هشام بن عمار مباشرة، في واسطة. بعد ما نتأكد، إذا ما تأكدنا أصلا، ها إذا ما تأكدنا إنه في سقط في الإسناد، على رأي كثير من الأئمة كالسيوطي وغيرهم وأئمة عظماء بيعتبروا، قالوا لا الحديث بنعتبره متصل، إحنا مش عارفين إنه في أسقط، ممكن يكون سمع منه، ليش أنتم مصرين إنه ما سمعش منه وهو شيخه؟ وبروي عنه أحيانا صراحة في البخاري في صحيحه في مواطن أخرى بالتحديد، فلشان حكى بس قال ما حكاش حدثني وأخبرني، بدكم تعتبروا إنه الرجل أسقط؟ لا ما بنقدر. طب ليش حكى قال ما حكاش ما حكاش حدثني أخبرني؟ هذا موضوع آخر، ليش حكى قال هون؟ ابحث عنه، بس الأصل إنه سمعوا منه، هذا مش مدلس، تمام؟ لكن ابن حجر متجاوز هاي النقطة، سامحوني بعيد الأفكار لأنه أعلم إنه فكرة واحدة إذا ذهبت من ذهن الطالب من خلال تركيب كلامي راح يضيع الطالب، عشان هيك بعيد. ابن حجر متجاوز هاي النقطة، ابن حجر بقول لك عندي إسناد البخاري أسقط شيخه وروى عن شيخ الشيخ، وشيخ الشيخ هو أحد شيوخ البخاري برضه، فإذا جزمنا إن البخاري أسقط شيخه وروى عن شيخ الشيخ بصيغة قالة أو غيرها من الصيغ التي توهم السماع، هنا المشكلة إنه شيخ الشيخ هو شيخ البخاري، فماذا نعتبر عملية قول البخاري قال هشام بن عمار أو قال فلان؟ إيش بنعتبرها؟ فابن حجر بيقول لك بدنا نفصل، إذا كان البخاري أو أي شخص يعني زي البخاري معروف التدليس، فعملية إسقاطه للواسطة وروايته عن شيخه ما لم يسمع منه بلفظة توهم السماء ما بسميها هون تعليق، بسميها تدليس. لكن إذا أنا بعرف إنه والله هذا المصنف عمره ما دلس يا جماعة الخير، ما بدنا نظلمه، عمره ما دلس، فإذا وإحنا متأكدين إنه في واسطة سقطت وروى عن شيخ شيخه اللي هو شيخه برضه في نفس الوقت في أحاديث أخرى، هنا بنحكي هو قام بعملية تعليق فعلا مش عملية تدليس. وأما إذا لم نجزم بوجود واسطة ساقطة وهذا المصنف غير مدلس، فالحديث متصل صحيح على قول كثير من المحققين، وقول البخاري قال فلان من دون حدثنا وأخبرني، المراد والله أعلم كما يقول ابن الصلاح الإشارة على أنه هذا الحديث نقلته عن هشام بن عمار وسمعته عنه أو أخذته منه، لكن بطريقة ضعيفة مش بطريقة قوية عالية، وهذا كلام مقبول بالتتبع وبالاستقراء. ثم يقول ابن حجر بعد ذلك وإنما ذكر التعليق في قسم المردود. ليش طيب؟ ليش ذكرت التعليق في قسم المردود؟ احنا ايش التعليق؟ الان خلاص انتهينا من هذه القصة، قصة انه اذا كان المحذوف بعد الشيخ هذه خلاص خلوها لحالها درسوها واحدة. نرجع لأصل الفكرة المعلق، ان يحذف المصنف شيخه فصاعدا. لماذا المعلق حديث من قبيل المردود؟ لانه احنا ايش حكينا المردود؟ الرد اما لسقط في الاسناد او طعن في الرواة في العدالة او الضبط. المعلق اليس نوع من انواع السقط في الاسناد؟ في راوي ساقط في الاسناد في النهاية. انا الى الظاهر انه هذا الحديث فيه سقط. طيب فيقول ابن حجر وانما ذكر التعليق في قسم المردود قال للجهل بحال المحذوف. انه البخاري مسلم ابو داود لما يعلق اذا هو بيحذف شيخه صح؟ طب مين شيخك هون؟ الله اعلم شكل فكرة؟ الله أعلم مين الشيخ اللي حذفه؟ يعني من مين أخذته؟ مش عارفين من هو إحنا، مين حذف؟ من مين أخذه؟ مش عارفين. بالتالي هو أسقط شيخه. طبعا ممكن يكون أسقط شيخه شيخ شيخه كمان، ممكن يكون أسقط كل الأسنان. في النهاية في أناس سقطوا نحن لا نعلمهم، فهم بالتالي مجهولون. طيب وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، إنه في واحد محذوف وإحنا مش عارفين من هو، ممكن يكون مش عدل عنا، ممكن يكون مش ضابط. أنت ما ذكرت لنا يا مسلم يا أبو داود يا أبو خالي، ما ذكرت لنا مين اللي حذفته. ممكن يكون والله مش عدل، ممكن يكون مش ضابط في حفظه. فقال للجهل بحال المحذوف. طيب وقد يحكم بصحته إن عرف. يعني إحنا المعلق ابتداء نظرتنا لبقى في الابتدائية بنقول إنه مردود، بس إذا عرفنا بعدين من خلال تتبع طرق وبأسانيد أخرى إذا عرفنا مين هذا الساقط في الحديث أو من الذي تم إسقاطه في الحديث، عرفنا مين هو وعرفنا إنه عدل وضابط باقي، خلص رجع الحديث المعلق إيش؟ صحيح ومقبول. فهو إذا ابتداء المعلق ضعيف مردود. ليه؟ لأنه في واحد ساقط في الحديث وإحنا مش عارفين من هو، ممكن يكون مش عادل ممكن يكون مش ضابط. إذا بتتبع الطرق عرفنا مين هذا الشخص اللي تم إسقاطه وعرفنا إنه عادل وضابط خلص ارتحنا، فعاد الحديث المعلق إلى أن يكون مقبولا. لذلك قال وقد يحكم بصحته أي بصحة المعلق إن عرف مين هو اللي أسقطه. لذلك قال بأن يجيء مسمى من وجه آخر. كيف يعرف؟ هي ذكر لكم بأن يجيء مسمى من وجه آخر. لذلك ابن حجر رحمة الله عليه هذا الإمام العظيم المتفنن الذي نقرأ كتابه مسك كتاب البخاري واجعل كل المعلقات اللي فيها وسكر لنا كل الإبهامات وكشف لنا عن كل الناس اللي أسقطهم البخاري في معلقاته، وفي كتاب سماه تغليق التعليق. في كتاب ايش سماه؟ تغليق التعليق. اجعل كل المعلقات اللي ذكرها سيدنا البخاري وبلش يبين لك مين المحذوف، انه هنا البخاري حذف شيخه وشيخه هنا فلان، البخاري هنا حذف شيخه وشيخ شيخه، هذول فلان وفلان وايش حاله وايش كذا، وبين انه هاي معلقات صحيحة هاي معلقات ضعيفة. ورح نتكلم ان شاء الله عن هذا في المحاضرة السابقة، المحاضرة السابقة في المحاضرة اللاحقة هنتكلم ونأتي بأمثلة من كلام ابن حجر في النكت. فالله جزى الله الإمام ابن حجر عنا خير الجزاء إنه تتبع كل معلقات البخاري وفرغ لنا إياها وبين لنا مين الحلقات المفقودة، وبالتالي رح نعرف إنه هل لأنه إذا المعلق عرفنا مين المحذوف منه وكان المحذوف عدل ضابط بكون الحديث رجع إيش؟ صحيح. شو حكينا؟ وإذا عرفنا مين المحذوف منه بس كان المحذوف ضعيف بسبب ضعف في العدالة أو ضعف في الضبط رح يضلوا حديث مردود برضو. ما هيك الفكر؟ فالمهم إنه نعرف مين المحذوف حتى نتوصل إنه هذا المحذوف والله هو عادل ضابط ولا مش عادل ضابط. إذا نحن إنه عادل ضابط نجاء صحيح، لا اكتشفناه، بس اكتشفنا إنه من غير العدول أو من غير الضابط دي بضل الحديث إيش؟ مردود. فإن قال، يعني إنه بنفرض إنه أحد، إحنا طبعا نتكلم عن البخاري كان أمه صارت ساعتين بالضبط، صارت ساعتين تماما، ساعتين وخمسة إلا خمسة تمام. فإن قال البخاري، فإن قال البخاري أو أبو داود أو مسلم، طبعا أنا بمثل بالبخاري كمثال، يعني إذا قال صاحب المصنف بغض النظر منه جميع من أحذفه ثقات، يعني إنسان صنف مصنف في الحديث وفي بداية المصنف قال إذا أنا ذكرت حديثا معلقا في كتابي فكل حديث معلق أنا لا أحذف إلا الثقات، يعني إذا حذفت شيخي خلاص خذوا مني شيخي ثقة، أو حذفت شيخ شيخي وشيخ شيخي كلهم ثقات، اطمنوا باختصار جميع من أحذفهم ثقات، هل يقبل هذا من؟ فإيش بقول ابن حجر؟ إذا قال المصنف، كلمة المصنف مني عشان تفهموا بس، جميع من أحذفه ثقات، هيك حكى في بداية الكتاب، لا تخافوا أي شخص راح أحذفه أي حديث معلق اعرفوا إنه المحذوف ثقة، حتى لو أنتم ما عرفتوه خلص اضمنوا من عندي، بنقبل ضمانه. الآن علماء الحديث لهم رأي، قال جاءت مسألة التعديل على الإبهام، صار عندنا هنا مسألة اسمها تعديل على إبهام، إنه مصنف زي البخاري زي أبو داود زي مسلم بيحكي لنا إنه أي واحد بحذفه هذا عدل ما تخافوا، وإحنا مش عارفين من هو، إحنا مش عارفين منه بس خلاص هو بقولنا عدل أو ثقة، هذا اسمه تعديل على إبهام، إنه عدل لنا إياه مع إنه مبهم إلنا مش عارفين من هو. فهل يقبل هذا التعديل على الإبهام مع إنه إحنا مش عارفين من هو الشخص؟ هاي مسألة فيها خلاف بين المحدثين، وعند الجمهور جمهور المحدثين طبعا لا يقبل حتى يسمى، يعني بدك تسامحنا يا مسلم يا أبو داود يا بخاري، أنت إمام كبير وثقة وعلى راسنا وعلى عيننا، لكن ما بنقبل التوثيق على الإبهام، بدك تحكينا مين هو اللي حذفته ليش؟ طيب قالوا الاحتمال إنه يكون اللي حذفته أنت وقلت لنا خلص اضمنوه عدل ثقة، أنا عندي الموضوع، احتمال إنه يكون عدل أو ثقة عندك بس عند غيرك إنه نظرة أخرى فيه، بجوز غيرك ما بشوفه عدل أو ثقة، هذه بتضلها وجهة نظرك في الشخص ما بتقدر تعممها على الجميع، هيك مفهوم الكلام تمام؟ وهذا عند المحدثين منطقي في التفكير، إنه أنت بتقدرش تقول لي إنه فلان ثقة وأنا مش عارف من هو، إنه هو ممكن يكون ثقة عندك، ممكن أنا والله بعرف عنه أشياء أنت ما بتعرفها، فأنت حكمت إنه ثقة بناء على معرفتك فيه، بس أنا بعرف عنه أشياء أنت ما بتعرفها، فبدك تحكي لي من هو بعدين يا بوافقك يا بخالفك إنه ثقة أو لا. فبالتالي الجمهور لا يقبلون حتى لو قال أي واحد بحذف ثقة ما بنقبل، هذا عند علماء الحديث. لكن قال ابن الصلاح، الآن هذا هي القاعدة العامة، هاي هي القاعدة العامة حكم المعلق، إنه نحكي المعلق إذا هو في سقط في الإسناد بالتالي هو ضمن المردود، ممكن يرجع للمقبول ممكن، إذا عرفنا من هذا المحذوف وعرفنا إنه عدل ضابط بنرجع له ضمن المقبول، والله عرفناه بس كان مش عدل أو مش ضابط بضل ضمن المردود. طب إذا قال المصنف في البداية أي واحد بحذفه عندي ثقة واقبلوه حتى لو ما عرفتوهش، ابن حجر بيقول هاي تسمى مسألة التعديل على الإبهام، والجمهور قالوا ما بنقبل التعديل على الإبهام. هذا التأصيل العام، بس رح يجي معنا في المحاضرة القادمة، أنا خلاص ما رح أطول أكثر من هيك لأن الموضوع رح يطول، رح يجي معنا استثناء ذكره ابن الصلاح في هاي القضية لما قال إن وقع الحذف يعني أي التعليق في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أتى فيه بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده وإنما حذف لغرض من الأغراض وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح. إيش معنى هذا الكلام وإيش تفصيلاته العميقة؟ لا لن أقف عند كلام ابن حجر هنا، سنعود للنكت ابن الصلاح ونبحث وننظر ونتأمل، بعد ذلك إن شاء الله ستعرفون أكثر وأكثر عن موضوع المعلقات خاصة عند البخاري، لكن بدي أعلق التعليق الأخير سامحوني، إنه معلق لما نقول البخاري عنده معلقات، التعليق عند البخاري ليس في الأصول. إنه الآن تسمعته مني كثير في المحاضرة، معلقات البخاري معلقات البخاري، تعليق البخاري ليس في الأصول. الأصول عند البخاري اللي التزم فيها الصحة، وضع فيها شروطه وضوابطه، لا هي متصلة السند، ما فيش فيها تعليق. التعليق يقع عند البخاري في المتابعات والشواهد وفي التراجم، يعني في الترجمة أحيانا يذكر معلقات تعضد الحديث اللي يسمى أصل الباب، وفي المتابعات والشواهد اللي درسناها في المحاضرات السابقة البخاري يورد المتابعات والشواهد كثيرا بطريقة التعليق، حتى ما شخص يشككك. فالبخاري لا يورد المعلقات في الأحاديث الأصول اللي هي بنقول عنها صحيح البخاري اللي التزم فيها اتصال السند، لا لا، البخاري يذكر المعلقات إما في المتابعات والشواهد. إنه إيش البخاري؟ أنا يا أحبائي بدي إياكم ترجعوا للبخاري حتى تفهموا الكلام اللي بحكيه أكثر وأكثر. ارجع لصحيح البخاري وافتح على الأبواب وشوف، انظر كيف إن البخاري يضع ترجمة، يعني عنوان للباب، ثم يضع حديث أصل، هذا الأصل هو اللي بيلتزم فيه الصحة والشروط، بعدين تحت الحديث الأصل بيكون هناك متابعات وشواهد. هاي المتابعات وهاي الشواهد، احنا لازم نشاهد المتابعة، فهمنا شو معنى شاهد؟ بكون البخاري ذكرها تعليقا، ما ذكر أسانيدها، حذف شيوخه، حذف فيها شيوخه لأغراض نتكلم عنها في المحاضرة القادمة إن شاء الله. وأحيانا بذكر البخاري المعلقات قبل الحديث الأصل، بذكر ترجمة الباب عنوان، وبذكر معلقات بتشهد للحديث الأصل، بعدين بورد الحديث الأصل. باختصار حديث الأصول اللي منعدها ونحكي إنه هذه أحاديث صحيحة ما بنقبل أحد يشكك فيها، ما فيش فيها معلقات، ما فيها معلقات. وما توهم فيه بعض أهل العلم إنه معلق، هناك أجوبة واضحة عليه من العلماء المحققين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.